التفسير اللغوي الدرس الأول في التفسير. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ما تخلوش في المجال الايه ايد والحاجات الايه. انتهت الدورة التي كانت في علوم القرآن. ان شاء الله عز وجل استعدوا لأسئلة فيها بإذن الله تعالى. وأما الآن فنبدأ في قراءة كتاب التفسير. إن شاء الله عز وجل نتوخى بهذه القراءة أولا وجه الله سبحانه وتعالى. فطبعا احنا كلنا نصلح النية عاد ونعيد ترتيب البيت من الداخل، نعرض نيتنا على الصواب. هذه الأولى، وأما الثانية فهي الإلمام بأهم والضروري من تفسير سور القرآن الكريم. ولذلك احنا ان شاء الله نقرأ هذا قراءة، واذا كان هناك يعني تعليق خفيف نذكر ان شاء الله، لا نريد التوسع. اذا ما نجز هذا وكان في العمر بقية يبقى نشوف كتاب اوسع منه، لكن يعني احنا بغيتنا ان احنا نقرأ كتاب كده من جلدة للجلدة في تفسير القرآن. طبعا الامام البغوي رجل مجمع على جلالته وعلى تقدمه في علوم الإسلام ومنها التفسير، وفي نفس الوقت على لزومه السنة معتقدا وطريقة وفهما. وكتابه معالم التنزيل من الكتب التي أثني عليها من أهل العلم، وهذا المختصر لأحد أساتذة التفسير وهو الدكتور عبد الله بن أحمد بن علي الزيد، وقد قرأه وقرأ كثيرا منه الشيخ الفوزان أحد العلماء في السعودية وأثنى عليه، وهو أصلا الرجل مثنى عليه في طريقته وفي علمه، اللي هو الدكتور عبد الله الزيد مثنى عليه في طريقته وفي علمه وفي سلفيته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اتفقنا إن شاء الله. إن كان عاد في أسئلة أو أي شيء من رأيي أن احنا بإذن الله عز وجل بعد انتهاء نحاول ان احنا نخلي كده نص ساعة كده للأسئلة فيما ذكرناه، يعني فيما قرأناه. إذا عايز اتضاح أو زيادة أو نحو ذلك حتى نستطيع أن احنا نفرح كده أن احنا إيه أنجزنا في التفسير. طيب الأول طبعا على فكرة فيه هدية جاية لكم دلوقتي، تحفة لكل واحد مننا منكم، يعني ما قالوليش أن أنا لي مش عارف. أكيد أننا يعني زي ما تقول هم القوم اللي يشقى بهم جليسهم، فهنوزع بعض الأشياء كده الخفيفة. تفضل يا سيدي. وفي فسحة كده إن شاء الله عز وجل يعني بعد قليل يعني ننفرد كل واحد مننا يخلو بالهدية فلا ينظر إليها الآن بشهوة يعني. يعني انت عايز الكرتونة دي بعد ما نخلص الكتاب ده، هو ان شاء الله عز وجل كل ما نخلص يعني ربع بإذن الله ان شاء الله عز وجل لازم هيكون في حاجات من هذا القبيل. فاذا ما يعني انت فكرت يا باشمهندس فكرتونا بيوم وليلة مزدلفة. طبعا من فترة كانت مزدلفة ليس فيها ايه حنيس ولا ونيس زي ما بيقول، فكان ليلة مزدلفة دي ما فيش حد وما فيش أكل ما فيش حاجة بدل. فكان فيجي العربية عربية كبيرة كده بتحفة الملك فهد الله يرحمه عنه. أكيد طبعا أنت يعني عاصرت هذا العصر وكثير من إخواننا ما كانش في التلفزيون يعني كتب كرتونة جد دي تقريبا مرتين يعني فيها بعض ما يتبلغ ما يتبلغ الإنسان به. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحج المبرور والذنب المغفور والعمل المتقبل. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره معالم التنزيل بواسطة اختصار الدكتور عبد الله الزيد اللي هو الزيد طبعا تفسير سورة الفاتحة. قال ولها ثلاثة أسماء معروفة فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني. وهي مكية على قول الأكثرين وقال مجاهد مدنية وقيل نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة. طبعا ثلاثة أسماء معروفة فاتحة الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو بفاتحة الكتاب ولأنها يفتتح بها كتاب الله عز وجل. وأم القرآن أو أم الكتاب في الحديث نفسه والسبع المثاني في سورة الحج ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أما هي مكية فهي على قول أكثر السلف والمفسرين ولذلك اختاره البغوي قال والأول أصح أنها مكية لأن الله تعالى من على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والمراد منها فاتحة الكتاب. وسورة الحجر مكية فلم يكن يمن عليه بها قبل نزولها. قوله بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هيجي بعد ذلك وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فتأتي بعد ذلك الاستعادة وكلام فيها وإن كان أن هذا موضعه فوجب التنبيه أنه إذا قرأ القرآن فأول شيء نبدأ به عليكم السلام هو الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كيفية الاستعاذة هل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله أعلم الأمر واسع فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالاستعاذة مطلقا وسيأتي بعد ذلك الكلام فيها. قال قوله بسم الله قال الباء زائدة يخفض ما بعدها مثل من وعن والمتعلق به محذوف لدلالة الكلام عليه تقديره أبدأ بسم الله أو قل بسم الله. الباء في بسم الله الرحمن الرحيم أصلا سواء كانت القراءة أو غيرها فأنت تقرأ مستعينا بالله سبحانه وتعالى مستعينا بالله سبحانه وتعالى فالاستعانة فيها ظاهرة والدليل على ذلك أن لها متعلق أن لها متعلق أن الزائدة الأصل ليس لها متعلق. ما معنى متعلق؟ الجار والمجرور بكل يوم متعلق، يعني إما فعل أو اسم، إما مذكور أو مقدر. لو قلت أكتب بالقلم يبقى بالقلم متعلق بإيه؟ بالفعل إيه؟ أكتب، مش كده صح؟ هاي. لما أقول مثلا ولو أنزلنا كتابا في قرطاس، كتاب في قرطاس، كتاب كائن في قرطاس، يعني في قرطاس متعلقة بالإيه؟ وصف للكتاب، صفة للكتاب، تمام؟ إنما لو قلنا أكتب بالقلم ده على طول، ما قلش أكتب كائنا بالقلم، أكتب القلم هنا أداة للكتابة، تمام؟ فالمهم أن المتعلق يمكن أن يكون مذكورا ويمكن أن يكون إيه؟ مقدرا. فهو البغوي يقول تقديره أبدأ باسم الله، أو قل باسم الله، قال وأسقطت الألف من الاسم طلبا للخفة لكثرة استعمالها. فإن قيل ما معنى التسمية من الله لنفسه، قيل هو تعليم للعباد كيف يستفتحون القراءة. التسمية أن الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا إيه؟ هذا تعليم للعباد، تعليم للعباد. وأحيانا يكون حكاية قول مراد، زي قول الله سبحانه وتعالى في أول سورة آل عمران نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ها بعدها ربنا، فإما أن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إما أن جملة إنما يتذكر أولو الألباب معترضة والكلام متصل، وهو قوله يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ويكون الجملة دي جملة معترضة، أو يكون انتهى الكلام أو الدعاء عند إيه؟ عند إيه؟ عند قوله كل من عند ربنا آمنا به كل من عند ربنا، وبعد ذلك توجيه للمؤمنين جميعا أن يقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فقد يكون بسم الله الرحمن الرحيم تعليم أو حكاية قول إيه مطلوب أن يقال في هذا المقام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، يورد المفسرون في هذا الموضع التساؤل، هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة أم ليست آية منها؟ طبعا هذا خلاف قديم، يعني مسألة قديمة والخلاف فيها مشهور بين أهل العلم، والمشهور طبعا في هذا مذهب مالك، وهو أنها ليست آية من القرآن ومذهب الجمهور وهي أنها آية، ليست آية من سورة الفاتحة، ومذهب الجمهور وهو أنها آية من سورة الفاتحة، ولكل دليل. وللسبكي رسالة في هذه المسألة، الخلاف في بسم الله الرحمن الرحيم هل هي آية من سورة الفاتحة أم لا، ولكن هناك الإجماع على أنها جزء من القرآن لأنها جزء من آية في سورة النمل، وهي قول ملكة سبأ، قول سليمان عليه السلام في كتابه لملكة سبأ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الأدلة الأكثر والأغلب على قدر علمي في أنها جزء من سورة الفاتحة وأنها تقرأ. قال تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، أغلب المصاحف تجعل هذه الآية من الآيات دي السبع، وإن كان بعض المصاحف تعد السبع آيات في يعني بخلاف البسملة، فتأتي عند قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم وتجعلها آية فاصلة آية. على أي حال يا إخواننا هذه المسألة، فمن أحب أن يبسط العلم فيها فكتب التفسير الأخرى زي الطبري القرطبي آسف وزي الرازي وزي الكتب التي بعض كتب علوم القرآن تجد فيها هذا هذه المسألة. قال بسم الله، نعم رسالة السبكي اسمها شيخ الفتاح والرازي له رسالة، لو هو متوسع في التفسير فيها. رسالة السبكي موجودة في مجموعة الرسائل المنيرية، وأظن أنها طبعت يعني مختصرة. هي في بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي من الفاتحة أم لا؟ هل هو ما سماها اسم مسجوع ولا لا؟ الله أعلم. نعم أيوة ابن سيد الناس له رسالة. نعم. فستجدون يعني علما إن شاء الله في هذه المسألة. قال قوله تعالى الله، قال الخليل وجماعة هو اسم عالم خاص لله عز وجل لا اشتقاق له كأسماء الأعلام للعباد مثل زيد وعمر، وقال جماعة هو مشتق ثم اختلف في اشتقاقه، فقيل من أله إلهة أي عبد عبادة، قرأ ابن عباس رضي الله عنهما ويذرك وإلهتك اللي هي ايه ويذرك وآلهتك، قرأ ابن عباس ويذرك وإلهتك أي وعبادتك. وبغير هذه القراءة الإلهة العبادة، لأن أله الأصل في الأله التعلق الشديد، تعلق الشديد، ويقال إنه أصل في الوله أو الوله أصل فيه، يعني إما أن الوله أصل أو الأله بالهمزة أصل، أيهما الأصل يعني أهل اللغة والاشتقاق يعني مختلفون، لكن في النهاية أنه كلتاهما بمعنى التعلق الشديد لدرجة العبادة، ومنه الإله بمعنى المألوف كالبساط بمعنى ايه المبسوط اي المعبود وحده. المهم ان جماعة قالوا هو مشتق، اختلفوا هل هو من اله واستأنسوا بقراءة ابن عباس ويذرك وإلهتك اي عبادتك معناه انه مستحق العبادة دون غيره، وقيل أصله إيه إله، قال الله عز وجل وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، قال المبرد أو المبرد اثنين هو قول العرب. ألهت إلى فلان أي سكنت إليه، أو ألهت إليه أي سكنت إليه. قال الشاعر: ألهت إليها والحوائج جمة، فكأن الخلق يسكنون إليه ويطمئنون بذكره. يقال ألهت إليه، وألهت إليه أي فرغت إليه. وقيل أصل الإله ولاه الواو زي ما قلنا، وكأن الهمزة منقلبة عن إيه؟ عن واو، زي لما بتسمي واحدة أسماء أصلها إيه؟ واسماء. طبعا جديدة دي ولا لا؟ ها؟ جديد عليك. ها؟ يعني هو مش معقول هسمي واحدة أسماء، يعني واحدة إيه أقول لها أنت شوية أسماء كده؟ ها؟ لا، أسماء واسماء من الوسام، والعرب تقلب الواو همزة، فكأن الألهة من وله. قال: وقيل أصل الأله أو أصل الإله ولاه، فأبدلت الواو بالهمزة مثل وشاح وأشاح، اشتقاقه من الوله، لأن العبادة يولهون إليه أي يفزعون إليه في الشدائد ويلجؤون إليه في الحوائج، كما يوله كل طفل إلى أمه. وقيل هو من الوله، وهو ذهاب العقل لفقد من يعز عليك. طبعا الأخرانية دي يعني واسعة شوية، احنا ماشيين عدل. المهم أن الولاء اللي هو ذهاب العقل ده أصل، مش هو ده أصل، ولكن الولاء اللي هو شدة التعلق، فقد يكون من نتيجته إيه؟ ذهاب العقل. إحنا الآن مش بنتكلم في قصة اللغة والكلام ده، إنما المسألة هي بين اللغويين: هل لفظ الله وهو اسم الجلال هل هو جامد، يعني زي ما بيقولوا جامد يعني اسم علم لا ليس له اشتقاق، ام انه ايه، ام انه مشتق؟ صراحة ان كلام الخليل هو الذي اختار، ولا اختار غيره في نعم اللي هو انه لا اي ليس مشتقا من شيء، لان لما تدور على اللي كل الكلمات اللي هم ذكروها يمكن على وزن ايه، على وزن ايه، ما الوزن؟ لان اي اشتقاق من الاشتقاقات له ايه، له وزن، اما فعال او فاعل او مفعول او مفعل او اي شيء من ده كله، انما الله ما اشتقاقه؟ اذن فهو اسم، اسم علم لا اشتقاق له، وهذا هو اسم الله سبحانه وتعالى العظيم سبحانه وتعالى. ولذلك حتى في اللغات الأجنبية الله يقولوها الله، يعني يسموه الله، غير كلمة جد دي، يعني كلمة جد دي في اللغة معناها إله، حكة إله يعني، اللي هو زي آلهة اليونان والرومان، لكن الله الذي في السماء إيه؟ الله إيه إلا إلا إيش؟ قال نعم ممكن يقول ان هي مشتقه من الاله، هي مشتقه من الاله اله، بعد كده اطلق الالف للتخفيف ويدل على ان هذا هو المعبود بحق، لان الاله اطلق على المعبود بحق وبغير حق، فاشتغل في المعبود بحق انه الله بحق الالف. والله يعني هم قالوا كده أن أصله إله، وأن الألف واللام دي كده، وأصلت الهمزة بهذه الصورة. إنما أنا يعني هو أساسا صراحة الخليل ابن أحمد سلفي المعتقد نظيف البحث اللغوي، يعني بحثه اللغوي نظيف، مشهور كده بنظافة البحث اللغوي، أنا أميل إلى كلامه. لا مش لازم، مش لازم، يعني العين خليل بن أحمد مش شرط أن يكون كامل بلسانه، ولكن يمكن أن يكون الليث قد أخذ عنه رواية وشفاهة فكتب، ولا يمكن أن الليث يكذب، وده كلام عن بعدين بقى مش نتكلم فيه دلوقتي، يعني لا يمكن أن الليث يكذب على الخليل، خلافة للأذهر طبعا والجماعة اللي هم يعني زعلوا. خلينا في الموضوع ده يا عم الشيخ. يعني عالم لا اشتقاق له. قوله الرحمن الرحيم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هما اسمان رقيقان احدهما ارق من الاخر. اسمان رقيقان، هذا كلام ابن عباس. ما معنى اسمان رقيقان؟ اي اسمان فيهما رقه ورأفه ورحمه، احدهما ارق من الاخر. ماذا يعني ابن عباس بأحدهما؟ هل يعني الرحمن أم الرحيم؟ أظن أنه يعني الرحيم، لأن الرحمن هو أيضا صار اسم علم، صار اسم علم على الله سبحانه وتعالى. ولذلك مثلا: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا من الرحمن؟ يقول الله سبحانه وتعالى: قل هو الرحمن آمنا به. تمام؟ يعني في مثل هذه المواطن العظيمة لم يذكر الرحيم مثلا الغفور والجبار والحاجات دي، وإنما يذكر دائما إيه؟ الرحمن. فأصبح اسم عالم على الله سبحانه وتعالى. والرحيم صفة، وإن كان الرحمن على وزن فعلان أيضا، يعني أبدا، يعني هو يجوز أن يدخله أن يكون مشتقا لأنه فعلان زي عطشان وجوعان وإلى آخره يعني. فلكن أصبح اسم علم على الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل سمى نفسه به في كتابه على اعتبار أنه اسم علم. أما الرحيم فهو صفة، صفة من الرحمة، فعيل، صفة مشبهة من الرحمة. قال: واختلفوا في آية التسمية. هيجي لك الخلاف عليه، هيذكر مختصر. واختلفوا في آية التسمية، هل آية التسمية جزء من الفاتح أم لا؟ قال: واختلفوا في آية التسمية، فذهب قراء المدينة والبصرة وفقهاء الكوفة إلى أنها ليست من فاتحة الكتاب ولا من غيرها من السور، والافتتاح بها للتيمن والتبرك. وذهب قراء مكة والكوفة وأكثر فقهاء الحجاز، خلي بالك في الأول قال وفقهاء الكوفة، ما قالش وقراء الكوفة، إنما قال هنا في الثاني إيه؟ قراء الكوفة. وذهب قراء المدينة والبصرة، وذهب قراء مكة والكوفة وأكثر فقهاء الحجاز إلى أنها ليست من الفاتحة وليست من سائر السور، وإنما كتبت للفصل. وذهب جماعة إلى أنها من الفاتحة ومن كل سورة إلا سورة التوبة، واتفقوا على أن الفاتحة سبع آيات، والآية الأولى عند من يعدها من الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، وابتداء الآية الأخيرة صراط الذين لها ذكرناه. قال: ومن لم يعدها من الفاتحة قال ابتداؤها الحمد لله رب العالمين، وابتداء الآية الأخيرة غير المغضوب عليه. يعني قسموا الآية الأخيرة اللي احنا بنقسمهاش، قسموها ايه؟ نص إلى آية. نعم نعم. رأس آية. ده كلام صحيح. ليس لأنه شافعي، هو يعد آية نعم، لكن ليس لأنه شافعي. قوله دي هنيات، لما يقول لك هات من هنياتك، دي الهنيات بتاع الشيخ محمد. قوله الحمد لله، طبعا البسملة، بعدين الآية الأولى يعني عند هؤلاء، وأكيد أنك أنت مالكي المذهب لأنك نافعي القراءة. شوف المغاربة كلهم تقريبا مالكية في الفقه، نافعيون في القراءة، يعني فقه مالك وقراءة مين؟ وقراءة نافع. نعم راح هناك، راح المغرب، ما عداش على مصر، هو عدى بس ما تعرفش، لكن هو عدى على مصر عن طريق مين؟ عن طريق الإمام الشافعي وعن طريق ورش، لأن هم في هناك قالون أكثره، يعني المغاربة أكثرهم قالون عن مين؟ عن نافع. مصر، مصر علم مالك عن طريق الشافعي، وقراءة نافع عن طريق مين؟ عن طريق ورش. قوله الحمد لله لفظه خبر كأنه يخبر عن المستحق للحمد هو الله عز وجل، وفيه تعليم للخلق تقديره قولوا الحمد لله. الحمد يكون بمعنى الشكر على النعمة، يكون بمعنى الثناء عليه بما فيه من الخصال الحميدة. قال حمدت فلانا على ما أسدى إلي من نعمة، وحمدته على علمه وشجاعته، والشكر لا يكون إلا على النعمة، فالحمد أعم من الشكر، إذ لا يقال شكرت فلانا على علمه، فكل حامد شاكر وليس كل شاكر حامدا. لا شك، والشيخ الإسلام ابن تيمية عموما له يعني شبه مناظرة يعني نفسية كده، أو يعني محاورة لغوية وعلمية في الفرق بين الحمد والشكر، ويهتم العلماء يعني بالفرق بين الحمد والشكر. أصحاب الفرق اللغوية وغيرهم حبوا يفرقوا. شكر عام الحمد والله يعني فلسفة اللغة أو فلسفة اللفظ لو دخلنا فيها نيجي نقول إن أصلا الحمد يكون أيضا كما يكون يعني باللسان، فهو يكون بالجارحة أيضا، بأي نوع من أنواع الجارحة. يعني الله عز وجل حينما نقول حميد مثلا، حميد محمود، وهو أيضا يحمد العمل الصالح، تمام، يحمده بإيه؟ بإجزال الثواب. فلما احنا نيجي نقول احنا مثلا عايزين نقول ان احنا هنحمد هذا العمل على هذا الايه المعنى، معناها اننا ممكن اكون يكون هذا الحمد عن طريق جارحة. فيعني طبعا ليس استدراكا على شيخ الاسلام ولا على غيره، ولكن يعني اعمال الفكر في بعض المسائل يمكن ان يأتي الـ يعني الـ المقابل بايه بما يقيد الكلام أو يتوسع فيه أو غير ذلك، لأنه هذا الكلام الذي يقوله شيخ الإسلام أو أي حد ما دام أنه ليس هناك يعني دليل لغوي أو دليل يعني من الكتاب والسنة عليه، ستجد أن الأعراف تتفاوت مثلا، وليس هناك دليل منطقي بمعنى صارم، يعني دليل عقلي ليس له دافع. فلذلك تجد أن المسألة في النهاية هتبقى محتملة، في النهاية بس احتمال. ومع ذلك فأنا أقول بقولك، يعني أنا بالنسبة لي يعني أميل وأستريح إلى أني بينهما عموم وخصوص، لكن أين العموم وأين الخصوص هتجد أنها إيه عايزة تفصيل، تحتاج نوع من التفصيل. لكن المهم يا إخواننا أن بقول الله سبحانه وتعالى الحمد لله. نعم. يمكن أن يكون الحمد يكون على السراء والضراء، والشكر يكون على الخير بس فقط. لا كيف طيب مش عجبك؟ يعني الحمد يكون على السراء والضراء، وبعدين يعني الله طب والحمد، طب انت قلت لها الشكر، طب والحمد ايه الدليل عليها؟ لا ما انت تجيب لي بقى زي ما جبت دي هات دي. لا و... لا لا سيبك من حكايه اليوم نحمد على مفروض ما حدش قالها اللي احنا بنقول الحمد لله، لان حتى يمكن الشيخ ابن عثيمين ما كانش يحب الكلمه دي. لا هو يعني ايه، بص طب ايه رايك انك انت كده وتشوف ان انت القضيه دي كده تبحثها خلاص تمام ماشي. ايوه يعني شوف اولا اللغه بيتكلموا بيقولوا ايه، ها طيب المفسرين بيتكلموا بيقولوا ايه، كلام شيخ الاسلام برضو حتى ولو قطعته على ال... يعني قطعته يعني يعني اللي اللي ايه اللي يختص باللغه واللي يختص بكذا واللي يختص بكذا، ايه رايك فيها دي؟ قوله احنا قلنا الحمد لله. طبعا يا اخوان انتوا الحمد لله لو جينا لاعرابها الحمد مبتدا مش كده، واللام جاره صح تفيد الاختصاص، ولل واسم الجلاله طبعا ده مجرور باللام، وهو خبر الجر المجرور ده خبر. النحويين يقول لك متعلق بمحذوف تقديره ايه، كائن او مختص او مش مستقر من الكلام زي كده. يعني المهم ان الحمد كائن لله سبحانه وتعالى مختص بالله عز وجل. الاستحقاق والاختصاص. واصل الاختصاص تجمع الملكية وتجمع ايه الاستحقاق، وتزيد انه لا يستحقها غيره ولا ايه يبقى. لذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول سالم كنت انا وابي في سفر فنزل من الداب من على ظهر دابتي وقال لأحمدن الله عز وجل بمحامد عظيمه، فنزل فصلى فسجد فقال الحمد لله. ده معناه انه كان يفهم ان ايه، ان اللام هنا للايه للاختصاص، يعني الحمد لله، ويفهم ان الالف واللام في الحمد للاستغراق، استغراق الجنس كما يقولون، اي ان لان الالف واللام تكون الاستغراق وتكون لغيره. خلينا دلوقتي في الاستغراق، الاستغراق معناها كده استغرق جنس الحمد، استغراق الجنس، استغراق الجنس اي ها اي ايه كل انواع المحامد، كل جنس الحمد هو لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فاذا فهمت الالف واللام على انها للاستغراق واللام على انها للاختصاص فهذا أكمل شيء في هذه الآية. الحمد لله هو قال إيه عاد؟ قوله لله اللام فيه الاستحقاق كما يقال الدار لزيد، قوله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذا بدل طبعا، والرحمن بدل والرحيم بدل، ويمكن أن تكون صفات يعني نعود نعود لله سبحانه وتعالى. فالرب يكون بمعنى المالك كما يقال لمالك الدار رب الدار، ويقال رب الشيء إذا ملك، ويكون بمعنى التربية والإصلاح، والإصلاح يقال رب فلان الضيعة يربها إذا أتمها وأصلحها، الله تعالى مالك العالمين ومربيهم، ولا يقال المخلوق هو الرب معرفا، لا يقال الرب معرفا، إنما يقال رب كذا، ارجع إلى إيه؟ إلى ربك فاسأل، مش كده؟ رب كذا مضافا، لأن الألف واللام للتعميم وهو لا يملك الكل. طبعا هي طبعا إذا كانت الألف واللام هتكون للجنس، لاستغراق الجنس، فلا يجوز أن تلحق بأي فرد ممن يمكن أن يوصف لأنه رب إلا بالله سبحانه وتعالى. وطبعا لأن جنس الربوبية معناها إيه؟ معناها أنه استجمع جنس الربوبية، كل صفات الربوبية، وهذا لا يكون إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى. والعالمين جمع عالم، والعالم جمع لا واحد له من لفظه. العالمين جمع عالم، اسم جمع العالم. ها؟ العالم طبعا اسم جمع، او جمع لا مفرد له من لفظ. اسم جمع يعني ايه؟ يعني هو اصلا يحتوي على افراد، ولكن هؤلاء الافراد اذا افردت كل واحد منهم ما تديهش ايه؟ لا تعطيه حروف من هذه الكلمة. يعني دلوقتي لما اقول مثلا رجال، جمع رجل، جمع رجل، فرجال راء وجيم وألف ولام، ورجل راء وجيم ولام، مش كده؟ نخل، جمع نخلة، نخلة نون وخاء ولام وتاء، نخل نون وخاء ولام، ففي ايه؟ ها؟ من الواحد من لفظ الجمع، الواحد من لفظ الجمع. أما اسم الجمع فليس له، والواحد منه ليس من لفظ الجمع. لما تقول جيش، جندي وجندي وجندي وجندي وجندي وجندي، اسمهم ايه؟ جيش. كمان لما تدخل عليها كمان ايه؟ دبابة ومش عارف طيارة وضابط وعقيد ونقيب، كله ده ايه؟ اسمه جيش، تمام؟ لكن وكذلك شعب كثير. إذن الأمثلة، المهم انه لا واحد له من لفظه، لا واحد له من لفظه. قوم، نساء، فلك. ها؟ فلك وهكذا. قال والعالمين جمع عالم، والعالم جمع لا واحد له من لفظه. واختلفوا في العالمين، قال ابن عباس هم الجن والإنس لأنهم مكلفون بالخطاب. قال الله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، وقال قتادة ومجاهد والحسن جميع المخلوقين. قال الله تعالى، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما. فجعل السماوات والأرض منين؟ من العالمين المربوبين بالله سبحانه وتعالى. طبعا اللغة تعين وتساعد على قول قتادة ومجاهد، وقول ابن عباس يحمل على أنه يعني إذا كان المراد بالعالمين في أي آية من الآيات زي ليكون العالمين النذيرة أي المنذرين، فهم الجن والإنس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للجن والإنس، يعني لم يبعث لتبليغ الأشجار والأحجار والأجرام السماوية وغير ذلك. فإذا كان هناك قرينة تجعل العالمين مخصوصة بالإنذار، فالمقصود بها إيه؟ فيحمل عليها قول مين؟ قول سيدنا عبد الناس. وإذا كان الآية مطلقة فيها العالمين أو عامة، فالأصل في اللفظ العموم، وهذا الكلام المعروف أن الأصل في الحاجة اللي فيها الألف واللام الجمع أو المفرد المراد به الجمع إذا كان معرف بالألف واللام، فالألف واللام هنا بتكون في الاستغراق ومعناها أنها من ألفاظ الضمائر. أصل جمع عوالم ولا عالمين؟ اللي هي عالم. العالم؟ لا، هو طبعا ما دام أن القرآن نطق بها والسنة والحديث نطق بها والشعر الجاهلي أيضا نطق بها، يبقى إذن هم اتجهوا إلى إلحاقها بجمع المذكر السالم، ولم يتجهوا إلى جعلها إيه جمع تكسير، وإن كان هذا جائز، وإن كان هذا في حد ذاته جائز، لكن الأفصح هو هذا، ده نطقبه القرآن ونطقبه السنة، وإذن يحطوها من ضمن الملحقات بجمع المذكر السالم. مشتق من علامة ربنا الله أعلم. قوله مالك يوم الدين، احنا كده الحمد لله رب العالمين والحياة الحلوة دي، نخش على مالك يوم الدين والحياة فيها رهبة. قبليها ننظر بشهوة إلى أو بشهية. مسترسل ولا مسترسل؟ هو يجوز عشان خطرك انت بس، انا بعملش كده لأي حاجة. الحمد لله رب العالمين، هل المقصود الاخبار ولا الانشاء؟ لا، اخبار المراد به الانشاء ايضا، التوجيه او انه اخبار محض، فالله سبحانه وتعالى يخبر ان الحمد كله له، واخد بالك؟ ودائما الاخبار المحض اصلا يحمل في طياته الانشاء، بخدها قال يحمل في طياته الانشاء، لان اصلا اي خبر من الاخبار المراد بالاخبار به ايه؟ انك انت تتصرف بناء على ذلك. الله غفور رحيم، ماشي، حتى لو قلت لك الله غفور رحيم، فما معنى انك انت عرفت كده؟ ايوه، يعني انك تثني على الله عز وجل بهذا، مش كده؟ انك تؤمن بهذا، انك تستغفر الله سبحانه وتعالى وتتوب اليه لانه ايه؟ لان هذه صفته. بس في بعض الاحيان بيكون المعنى، بيكون المراد المباشر ليس الخبر، ولكن ايه؟ ولكن ما وراءه. انما دي الخبر اصلا مقصود فيها، اللي ان الله عز وجل يخبر بان ايه؟ بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق والمختص بالحمد كله دون سواه. وفي نفس الوقت يمكن أن يقال أن فيه معنى الإنشاء أيضا، وهو أي احمد الله عز وجل بكل المحمد. ما نعم، يجوز لك أن تحمد غير الله سبحانه وتعالى، أي تحمد صفة، تحمده بصفة من صفاته لا مانع. ما هو هنا بيقول لك أن الحمد يكون في الصفات والشكر يكون في الإيه؟ ها؟ يكون في الأفعال. نعم، يعني أنت النهاردة يعني تقول حمدت خلق فلان، مش هقول شكرت خلق فلان، حمدت خلق فلان، هذا نوع من المدح. وعلى فكرة الحمد والمدح بينهم يمكن أن الشيخ الإسلام برضو ذكرها. عدد ذلك يا شيخ، عدد ذلك هم رومان جاز السنة عشر يطلقون إليك الأحمدين. نعم، قد أقول لا والأحمدين. طيب، جزاك الله خير، الله أعلم المطبر، الله يخليك. فالحمد يكون يعني من يكون، لكن طبعا فرق بين حمد الله وحمد غيره وشكر الله وشكر غيره. طيب اخوانا ما تتكسفوش، ايه رايكم لو خدنا فسحه 10 دقايق كده بس؟ لا اله الا الله لوجه الله كده. في حاجه يقول لك لا يسال وجه الله الا الجنه. اقرأ حديث بس مش عارف صحيح. خلاص نكمل شوية يا اخوان. وجه الله عظيم يعني ما نقدرش ابدا حد يسألنا بوجه الله ولا حد يسألنا بوجه الله يا اخوان ابدا بعد اذنك. قوله مالك يوم الدين، مالك يوم الدين مش مالك يوم الدين، فإن كثيرا من القراء الذين يعني يصلون بالناس يقول لك مالك يوم الدين، وهذا لحن جلي الشافعي تبطل به الصلاة عشان الشيخ محمد يفش. يا عم انا ما ليش دعوة بأي حاجة، انا يا عم ما ليش دعوة بحاجة والله يا بيه. قوله مالك يوم الدين قرأ عاصم والكسائي ويعقوب مالك يعني بالألف، وقرأ الآخرون ملك، قال قوم معناهما واحد مثل فارهين وفارهين وحذرين وحاذرين فاعل وفعل، ومعناهما الرب يقال رب الدار داري ومالكها، وقيل المالك هو القادر على اختراع الأعيان من العدم إلى الوجود ولا يقدر عليه أحد غير الله، قال ابن عباس ومقاتل السدي مالك يوم الدين قاضي يوم الحساب، وقال قتادة الدين الجزاء. إذن لغاية كده الخلاف في القراءتين، قراءة مالك وقراءة ملك، فقراءة مالك بالألف وملك بالإيه؟ قالوا إن مالك باسم فاعل وملك بصفة مشبهة باسم الفاعل زي فارهين وفارهين وحاذرين وإيه وحذرين، فكلاهما أو كلتاهما بمعنى واحد. وقيل كما ذكر قال قوم وقيل الملك المالك هو القادر على اختراع الأعيان من العدم إلى الوجود ولا يقدر عليه أحد غير الله، وهذا القول لا أعرف ما دليله وما مستنده، لكن ابن مجاهد فيما أذكر لما ذكر في كتابه السبعة مالك وملك قال إن المالك هو الذي يملك والملك هو الذي يحكم ويأمر وينهى ويحكم، فمالك يوم الدين ومالك يوم الدين الآية القراءتان جمعتا لله عز وجل بين صفة الملك وصفة الملك، صفة الملكية وصفة الملك، أي التصرف والتسلط والأمر والنهي والحكم، والملك بمعنى إيه؟ بمعنى الاختصاص بالملكية. فكم من واحد يملك ولا يحكم، يملك ولا يحكم لإغارة مثلا غير على ملكه، زي مثلا الرئيس بتاعه يملك ولا يحكم، يعني في ناس بتحكم معاه أو غيره أو معاه أو ضده أو أي شيء وربنا يعينه. أنا بقول لك يعني مثال، أصل مثال هو يعني واضح شوية مش بعيد، فيملك ولا يحكم، وهناك يحكم وهو لا يملك، يتحكم في الشيء من بعيد ريموت كنترول زي أمريكا والصهيونية لما تتحكم في العالم كده بالريموت كنترول، مع أنها هي مش مالكة حاجة كده على الأرض يعني ملكية معينة. أنا بدي لك مثال سياسي زي بعض ما تزعلوش، يعني المهم أن المالك متعلق بالملك والملك متعلق بالملك، وده هو الذي فهمته من كلام ابن مجاهد في جمعه بين القراءتين، وأظن أن هذا عليه كثير من أئمة التفسير. نعم. أيوة. أسكن الكسرة. يعني عمل الساكن المتحرك ساكن. لا مش لازم. قال يا شيخ. لا لا. لا لا. اللحن الجلي هو الذي كل لحن يغير إما في الشكل أو في الزيادة والنقص. أيوة شيخ. قال ان الفتاحه فيها 14 تشديده، من اسقط واحده بطل الصلاه. مش يعني ايه يعني لا اصل الرد خلاص اللي هو اللحن الجلي اللي هو يغير المعنى هو تطبيق الصلاه. بص يا شيخ انت بس خلاص، يعني انت قصدك يعني شوف هناك فرق بين ده لحن جلي ولا مش لحن جلي، وبين ده تقتل فيه الصلاة ولا تقتلش فيه الصلاة. انت شفت ان انا بقول انا بقول لك اللحن الجلي عند الامام الشافعي تقتل فيه الصلاة، خلاص كده، سواء كان بقى يغير المعنى او ما يغيرش المعنى. ليس كل لحن جلي يغير المعنى ولا بقى الحمد لله مش مثلا مش هتغير المعنى، لكن ده لحن جلي ولا مش جلي؟ طب ومالك؟ ومالك؟ نفس القصة. نفس القصة لحن جلي. لكن ما يتغيرش به المعنى، مش كده صح؟ ولكن هذه مسألة خلاف. هناك من يقول إنها أن هذا اللحن يبطل الصلاة، هذا كلام الشافعية، الشافع والشافعية، واخد بالك؟ وأنا أقول به تقليدا لهؤلاء الناس. نعم. بالنسبه للكلام اللي هو القدر على، ايوه نعم، الربوبيه انه لا قادر على الاختراع الا بعد. نعم. لذلك احنا نقدر المعنى ده مشاركين فيه معنى التوحيد، عشان هم بيعترفوا ان بعض قبل القدر. الكلام هنا يعني لا، القدر على الاختراع ده هم في الربوبيه مش في الالوهيه. الخلق ده في الربوبية مش في الألوهية. يعني هم لا، احنا هم هنا ماشي، طبعا انا معاك في كلامك، لكن على اي حال كلمة مالك، كلمة مالك ما فيهاش معنى القدرة. يعني في اللغة، انا لما اقول مثلا ايه، انا مالك هذا الهاتف مثلا، هل معناها اننا قادر على اختراعه؟ لا، مالكه يعني ايه؟ تملكته واتحكم فيه. اتفضل. البعض يقول ان المالك هي صفه ذات، والمالك صفه فعل. نعم. المالك صفه ذات تتعلق بالذات، اما المالك هي صفه فعل تتعلق بفعله سبحانه وتعالى، تتعلق بالخلق والمشيئه. نعم. برضه زي الشكر والحمد بينهما عموم وقصيهما ابلغ يعني. طيب البعض دول يعني احنا مش عايزين ادل، هي صحيحه ان المالك مائل الى الفعل، والملك مائل الى ايه؟ الى الذاتيه، لانه بيقول ان الملك صفه مشبهه باسم الفاعل لان تدل على ايه؟ على صفه الذات فعلا، واخد بالك؟ والمالك اسم فاعل، يعني معناها انها فعلا مائله الى الفعل. لكن ايه علاقه دوا في كلمه مالك بايه؟ ها؟ بشيء آخر. إنما أحيانا صفة الذات وصفة الفعل لكن مش دائما مضطردة. هي صحيح أن فاعل غير فاعل، لكن حاذر وحذر، حاذر، أنا حاذر من فلان وأنا حذر من فلان، تمام؟ هذه فاعل وهذه حذر، دي مائلة إلى الفاعلية، قد تكون معناها أنني إيه؟ لحذري منه، يعني أسمع أشياء تقيني. طب هل يا ترى الحذر لا يسمع أشياء تقيني؟ يعني الأصل أن الحذر يسمع ذلك، خدت بال حضرتك؟ لكن على أي حال فعلا هي فاعل في الجملة، تميل إلى أن تكون صفة نفس، والفاعل في الجملة تميل إلى أنها صفة فعل. طيب نعم. المعنى المقصود أصلا ولا ممكن يدور في إطار المعنى العام، يعني مثلا ما يكون مالك يأتي للمبنى تقول عليه المعنى، أو غير المعنى. هل أيضا من هو تغيير المعنى المقصود الصلاة ولا شرط غير معنى أن عامل يكون عليه كده، ولا هما في الصلاة ولا شرط غير معنى ده مثلا أنا عامل يكون عليه كده. من عايز نسأل الناس دول، عايز نسأل أي معنى الذي يتغير، هل اللي يتغير ولا اللي يتجلب المعنى، زي يقول لك يدخل أهل الجنة النار ويدخل أهل النار الجنة مثلا. لكن هو أصلا يعني في المسألة أنا عايز شوية، يعني إذا كان على الكلام في الفقه بدي إيه هنأجلها شوية عشان خلينا في موضوع. بس أنا قلتها يعني على أساس أن في ناس فعلا تقول إيه مالك يا ولدي، أسمعها كتير الإسكان فيها. بس المهم قال مالك يوم الدين. ما الدين؟ قال قتادة الدين الجزاء، ويقع على الجزاء في الخير والشر جميعا، كما يقال كما تدين تدان. قال محمد بن كعب القرظي ملك يوم لا ينفع فيه إلا الدين، أو يوم لا ينفع فيه إلا الدين. وقال يمان بن رئاب الدين القهر، وقال دينته فدان أي قهرته فذل، وقيل الدين الطاعة أي يوم الطاعة. وإنما خص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكا للأيام كلها، لأن الأملاك يومئذ زائلة، فلا ملك ولا أمر إلا له. قال الله تعالى الملك يومئذ الحق للرب. إذن يعني واستعرض إيه الأقوال في الدين، هل الدين هو الجزاء، وهذا هو الأظهر وهو الذي عليه كثير من المفسرين، وأم أنه الدين بمعنى الطاعة تمام، أم أنه بمعنى القهر، أم أنه مالك يوم الدين أي اليوم الذي لا ينفع فيه إلا إيه إلا الدين، اللي هي ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. طبعا لو ننظر إلى استعمال كلمة يوم الدين في القرآن كله سنجد أن السوابق واللواحق عن السياق الذي جاءت فيه يرشح المعنى الأول، وهو أنه يوم الجزاء. وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم الدين يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم الدين يعني إيه، يذكر يوم الدين ومعه الدلالة على إيه على الجزاء. والدين يكون بهذه الصورة هو الجزاء، دانه أي جزاءه بهذه الصورة. ولا مانع من أن نقول كما قال كثير من المفسرين وقرر ابن عاشور في مقدمة مقدماته أن اللفظ المشترك في القرآن الكريم، اللفظ المشترك في القرآن الكريم يحمل على كل معانيه إلا إذا دلت القرينة على انصراف بعض معانيه، يعني على استحالة أن يحمل على الكل. ليه؟ لأن احنا لما نقول مالك يوم الدين الدين بمعنى الجزاء، ممكن واحد يقول لك طب ليه ما قالش يوم الجزاء؟ لان كلمه الدين فيها من المعنى ما ليس في كلمه الجزاء. فاقول لك انطلق، يعني اذا ها انطلق الى فلان او انطلق الى هذا الامر، يعني اذا من حيث الايه، من حيث الدلاله العامه، من حيث الدلاله العامه. طيب ليه انا قلت لك انطلق ما قلتلكش اذا؟ اكيد لو انا يعني بليغ من البلغاء يبقى معناها انني قصدت معنى في انطلق ليس في اذا، وان انطلق فيها معنى الذهاب ومعنى زائد عن معنى الذهاب، فانا اردت معنى الذهاب واردت هذا المعنى الزائد. ها فانطلق مثلا، والانطلاق هل الانطلاق زي الذهب؟ ذهب يعني ممكن يتلكأ، ممكن يمشي شوية ويبعد شوية، لكن انطلق ما يقولش ذهب السهم، يقول ايه انطلق السهم، مش كده صح؟ انطلق الفرس، لانه لا يألو على ايه، على شيء اذا انطلق. فلما يقول مثلا مالك يوم الدين معناها الجزاء، ولم يقل مالك يوم الجزاء في إلا أحيانا يقول الحساب، فما معناها؟ معناها أنه أن في كلمة الدين معنى غير زيادة على معنى إيه؟ على معنى الجزاء. يبقى المعاني الموجودة في كلمة الدين وتوافق معنى الجزاء، وتوافق معنى الجزاء بأن تكمله أو تزيد فيه، فإيه؟ فهي داخلة. يعني نقول مثلا معنى الدين بمعنى إيه؟ بمعنى الحساب. الدين بمعنى الذل والصغار، نعم، لأن المحاسب يومئذ إيه؟ من حوسب عذر، من حوسب عذر، تمام؟ والدين بمعنى الجزاء للبر والفاجر. فتكون كلمة الصغار والذل على مين؟ على الفاجر دون البر. يعني أنه إذا كان هذه قاعدة يعني موجودة عند كثير جدا عند من المفسرين، وذكرها الرجل اللي هو ابن عاشور ذكر لها قاعدة الوحدة كده من القاعدة العشر اللي حطها في الأول، أن المشترك اللفظي في القرآن الكريم يحمل على كل المعاني التي يدل عليها إلا إذا دل دليل أو جاءت قرينة تصرف أحد هذه المعاني، بمعنى أن تجعل غير مراد. طب لما قال مالك يوم الدين وهو مالك الأيام كلها مش بس يوم الدين؟ الإجابة كما قال وإنما خص يوم الدين بالذكر مع كونه أي الله سبحانه وتعالى مالكا للأيام كلها، لأن الأملاك يومئذ زائلة، الأملاك يومئذ زائلة، فلا ملك ولا أمر إلا لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن. صحيح أن أولا هذا وجه جيد وطيب، وهو أن اختصاص يوم الدين بمسائل الأيام، لأن هذا اليوم هو الذي لا يعترض أحد على ملك الله سبحانه وتعالى له وملك الله سبحانه وتعالى له، لأن بقية الأيام فيه الملحد وفيه الشاك وفيه المشكك وفيه المكذب، أما في هذا اليوم فلا تكذيب ولا يجرؤ أحد على التكذيب. قال الله عز وجل لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. القهار أي إيه؟ لمن؟ طب هو لمن الملك في كل وقت؟ ولله الواحد القهار مش كده صح؟ أي لمن الملك الذي اعترف به العالمون جميعا، فهم يعترفون بهذا اليوم بهذه الملك. والأمر الثاني أن يوم الدين هو خلاصة الأيام كلها، لأن الأيام كلها أيام عمل، وهذا اليوم هو يوم إيه؟ الجزاء. إحنا حتى تعبيراتنا لما يجي مثلا في يوم امتحان يقول لك هذا يومك النهاردة، يوم يقول لك امبارح كان يومي وأول امبارح كان يومي والسنة كلها كانت يومي، هذا يومك النهاردة، النهاردة هذا هو ده اليوم. ما معناه؟ ها؟ معناه أن هذا هو خلاصة كل الأيام، وهو ملك كل الأيام. فلما كان خلاصة كل الأيام كان ملك كل الأيام، فمالك يوم الدين يعني يعني مالك لهذا اليوم الذي هو خلاصة وملك للأيام جميعا. إياك نعبد، الله فعلا بعد هذا لازم نستقبله، إياك نعبد يعني الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، عايز تقول انت ايه الا ايه؟ إياك نعبد. اي ان هذه الصفات جميعا يستحق المتصف بها أن يتفرد بالعبادة. لذلك سورة الفاتحة هي أول سورة في القرآن، أول سورة في القرآن، هي أول سورة يخاطب الله عز وجل الناس بتوحيد الألوهية مستندا إلى توحيد الربوبية، وأن توحيد الربوبية يجب الإيمان به من ناحيتين، أولا أنه حق، أولا أنه حق، وثانيا أنه هو وسيلة توحيد الألوهية وهو المقصود من دعوة كل رسول. يعني يجب عليك أن تؤمن أن الله الخالق وأنه سبحانه وتعالى الرازق وأنه سبحانه وتعالى المدبر الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وأنه سبحانه وتعالى القهار وغير ذلك، تؤمن به لذاته، وتؤمن به أيضا لأنه لا يمكن أن توحد توحيد عبادة إلا إذا كنت موقنا بإيه؟ بالربوبية. وفي نفس الوقت لما كانت العرب تؤمن بالربوبية، لما كانت العرب تؤمن بالربوبية فالله سبحانه وتعالى خاطبها بتوحيد الربوبية الذي تؤمن به لينتقل إلى إيه؟ إلى أن يلزمهم بتوحيد الألوهية. يعني لو كنتم صادقين، لو كنتم صادقين لا وحدتموه في العبادة كما وحدتموه في الإيه؟ في الخلق والتقدير والرزق وغير ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. العرب ما كانوش موحدين رب العالمين الربوبية اللي هو صحيح، لأن لو كانوا يعني التوحيد ده ما كانش توحيد صحيح، كان توحيد باطل اللي هو توحيد الربوبية على العرب، لأنه كانوا بيقولوا إلا شريك ولا تملكه وما ملك، فهنا يعني التوحيد عم ما ينفعش يقولوا التوحيد الربوبية مع إنهم كانوا موحدين ربوبية لا بينفعوا، لأنه أصلا ما كانوش موحدين توحيد كامل يعني. طب أنا قلت إن ينفع؟ صح كده، أنا قلت كده، أنا قلت إن ينفع. طب لو ينفعهم كان ايه نزمة الانبياء والرسل؟ في بعض الناس يقول ان العرب كانوا موحدين توحيد الربوبية ومع ذلك لم ينفعهم، وكانوا موحدين توحيد كامل طبعا. لا كانوا موحدين توحيد الربوبية بس مش كامل. يعني ايه مش كامل؟ هو في قول اهل العلم ان الاسماء الثلاثة التوحيد متى تحقق جنس جاء معه الجنسان الاخراني لزاما، فلو تحقق الربوبية على وجهه لجاء معه الإلهية أو الأسماء والصفات لزاما. فالذي يدعو غائبا أو يدعو ميتا هذا أشرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات في الإلهية. أشرك في الإلهية لأنه توجه بالدعاء عبادة إلى غير الله تبارك وتعالى، أشرك في الربوبية لأنه أعتقد أن هناك تصرف في الكون غير الله تبارك وتعالى، أشرك في الأسماء والصفات لأنه أعتقد أن هذا صاحب القبر سمع ويسع الأسماء ويستجيب للأصوات فدعاه. فقالوا ان فعلا لو في وحد توحيدا في جنس من الاجناس لاستلزم ان ياتي في الباب. فبعض قالوا السياده هي من توحيد الربوبيه، وهذه السياده سياده الامر والنهي لم ياتي بها الكفار على وجهها، لم ياتي بها الكفار على وجهها، فلم ياتوا توحيد الربوبيه على وجهه. قالوا ان مسلمات الربوبيه هي سياده الامر والنهي، وهي ايضا تنفعهم في اجابه توحيد الالهيه ونحوها. هو الاخ بس عايز يقول صحيح. يعني هو بص يعني بص التوحيد الربوبيه الخلق مش كده، الخلق الرزق تمام كده، تدبير الامر، هذا كله العرب اذا سالتها كما قال الله عز وجل تقول ايه؟ الله سبحانه وتعالى تمام. هؤلاء الالهه اللي هم يعبدون ما نعبدهم إلا ما نعبدهم إلا تمام، يعني طبعا ده أسلوب إيه؟ قصر، يعني عباداتنا لهم لشيء واحد وهو أن يقربون إلى الله، أي يرفعون حوائجهم إلى الله وإلى آخره تمام كده. طيب الجزئية اللي بيذكرها الشيخ فتاح اللي هي مسألة التشريع، التشريع اللي هو ايه؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلما يجي نقول ان من ضمن توحيد الربوبية التشريع، اي ان الانسان يأخذ تشريعه من الله سبحانه وتعالى، ف الله سبحانه وتعالى لما قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، نعى عليهم أنهم لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستشرعوا بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العرب في الجاهلية هل كانوا ملزمين بتشريع محدد في هذه الأشياء؟ لكن إنما سيبوا الثوائب وقالوا بالوصيلة وبالحام وبهذه الأشياء ليس تشريعا مستقلا، وإنما تشريع أصله الشرك. يعني هم لما سيبوا السوائل سيبوها لله أم للأصنام؟ سيبوها للأصنام مش كده صح؟ لا، يعني أول من سيب السوائل عمرو ابن لحي، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يجر أقتابه في النار مش كده صح؟ طب هو سيب السوائل لله جهلا منه؟ يعني انت ممكن تعمل حاجه كده لله جهلا منك، ده مش هو ده انت تعاتب عليها الان، تعاتب عليها الان لان انت عندك شريعه اللي هي شريعه محمد صلى الله عليه وسلم. فلو انت قلت انا هصوم لله سبحانه وتعالى مثلا يوم الجمعه كده واسكت ما اصومش لا بعديه ولا قبليه، يتقال لك لا انت اخطأت، لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بتشريع فيه ايه؟ فيه ايه؟ في أن أصوم يوما قبل أو يوما بعد. طب أنا أصوم الثلاث أشهر، طب أنا كذا، لا أصلك لا يموت مش عارف إيه، وصيام الدهر والحيض كله تمام. فهذا يكون نوع من الجهل. العرب قبل الإسلام كانوا طالبين بالتوحيد تمام، هم لم يوحدوا وسيبوا هذه الثوائب ليه؟ للأصناف. فالتشريعات اللي شرعت لهم دي اللي هي الوسيلة الحام والوصيلة والسائبة وغير ذلك دي البحيرة وغيرها كل هذه الأشياء أصلها إيه؟ أصلها الشرك وليس أصلها أن هم عايزين يعملوا حاجة لله ولكن التشريع ما كانش من عند الله سبحانه وتعالى. لا هو أصل الشرك إنما سيبوها للإيه إنما سيبوها للأصنام. طيب عشان كده ما يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ليس المراد التشريع اللي هو اللي زي تشريع مثلا طريقة الصلاة وطريقة الصيام والأشياء دي عندنا، ولكن التشريع اللي هو أصل عبادة الله سبحانه وتعالى، وهي دي اللي هم ما عملوهاش، اللي هو لما توجهوا بهذه الأشياء لم يتوجهوا بها لله سبحانه وتعالى. النهاردة لما يجي واحد يضحي بشاه مثلا عوراء، بشاه مكسورة، بشاه هزيلة، وبيضحي بها لمين؟ لكن هو مخطئ. التشريع ده مش هو تشريع ربنا سبحانه وتعالى. لكن لما يعمل كده ما بقولش هيجر أقتابه في جهنم. ليه؟ لا، عمرو بن لحي إنما شرع هذه التشريعات من أجل تأكيد الشرك وتركيز الشرك ويعني تأكيد وجود الشرك في هذا المكان أو عند هؤلاء الناس. أكيد طبعا، بس هم أصلا في الجاهلية السيادة والطاعة كانت مجرد الإيه؟ التوحيد في التوجه بالعبادة، ما كانش فيه أمر ونهي محدد في جزئيات الأمور. لكن المهم يعني خلينا يعني نخرج من ال من القرآن. القرآن لما أنكر عليهم وعاد عليهم فلا يعني وليس من خلق قبل يقولون الله من خلق السماء، وبعد تمام. لا هو كلام الشيخ حمودة ان شاء الله اسم جميل فاعولة والله دي عظيمة جدا. دي تتفكر ان دي وحشة؟ فاعولة دي فيها اثنين مبالغ، فاعول زي قيوم، فاعول والتاء تدل على المبالغة زي نسابة وعلامة، يعني انت فيك اثنين مبالغة من الحمد. أسأل الله عز وجل أن يحمدك يا ربي يوم القيامة. طيب خلينا نخش بقى في الموضوع، وكلمة حمودة دي خلاص أزالت الإشكال. أيوة يا ريت احنا هناخد كده 5 دقائق أو 10 دقائق. خلينا ناخد 10 دقائق. والله العظيم ما أفهم في العقيدة أنا إلا لا إله إلا محمد رسول الله. فزي بعض ارجع إلى من هو متخصص في هذا الأمر، الشيخ عبد الفتاح والمشي. أما أنا فخلينا على جدي في التفسير. يلا يا أخوان، من أحب أن يصنع شيئا فليصنع وإني صانع. ما هي قالت له كده، قالت له يعني مين حافظ اسم الكتاب ابن القيم مدارج السالكين؟ منازل إياك نعبد وإياك نستعين، كأن هذا الكتاب الكبير الضخمة عبارة عن إيه؟ عبارة عن يعني المنازل التي توحي بها وترشد إليها آية إياك نعبد وإياك نستعين. يعني معنى كده أن احنا لو قعدنا نفسر إياك نعبد وإياك نستعين على قدر ما كتب ابن القيم في هذا الكتاب يبقى كده يدوب إيه؟ وفناها حقها. يعني ولكن يا إخواننا يعني برضو أريد أن أقول لكم أن إحنا راح الأمنيته أن إحنا نقرأ كتاب كامل ويبقى الكلام يعني برضو متلاحم مع بعض شوية. فيعني يريد أن إحنا لما يكون في سؤال أو حاجة خليه للآخر، خصوصا لو سؤال يعني إيه زي ما تقول جانبي، يعني أيوة في الآية بس إيه من بعيد لبعيد كده شوية، فعشان بس إيه يبقى فيه انسيابية شوية وتسلسل ونشعر بأن إحنا يعني تقدمنا شوية في الكتاب يعني. وزي ما بيقولوا المثل الشعبي اللي عندنا يقول لك بارك الله فيما إيه في مرزك، بارك الله في مرزك. يعني أول ما الإنسان يعني وأنا صغير يعني كنت مش عايز أقول كده أطلب العلم يعني، يعني ألازم الشيوخ، كان الشيخ حنفيا وكان يقرأ لنا اللبان، نادرا ما كان يزيد حرف، نادرا يعني إذا كان بس كلمة مشكلة وهو في مصلية كده على البحر اليوسف عندنا واحد بالك الله يرحمه غدا، وكان يقرأ لنا اللباب بتاع القدوري تسمع عنه انت، وهو كتاب بس من كتب التقليد يعني تسمع على كتب الاجتهاد يعني من عارف. الشاهد انه الرجل يعني رغم كان واحد سنه مش كبير بس ايه الواحد شعر انه هو يعني خد كتاب كده من الجلد للجلد، يعني عرف ان فيه ايه ايمان ونزور، وعرف ان فيه حاجة اسمها رجعة نفقة وخلع واقضية واحكام ونقول ومش عارفين، يعني حتى لما يجي واحد بعد كده يتكلم كلمة يقول لك ايه مثلا قضى فيه بالشفعة، بعد فين ايه هي الشفعة واخد بالك، يبقى الواحد حاسس ايه اوه ده البتاع اللي سمعناها زمان اللي هي مش عارف ايه ايه، يعني المقصد ان زي ما يقول لك قليل دائم خير من كثير منقطع، ولما احنا يعني نبدأ برضو بكتاب زي كده مختصر ونقرأه يبقى كويس يعني، واذا كان في توسع ان شاء الله هتوسع، يعني مش انا اللي هتوسع يعني ان شاء الله هنجيب كتاب تاني برضو واسع شوية ونقرأه مش مشكلة، انما ان شاء الله يعني سيكون ربنا يجعل البركة فيه. السلام ربنا يجعل البركة فيه ان شاء الله عز وجل. فأني انا بقول يعني اذا كان في اسئلة يعني يبقى نخليها ايه للاخر عشان نقدر نعايا اخونا موافقون موافقة كل موافق لو حاجة بسيطة تبقى قبل الاخر بشوي يعني هي لو مثلا في معنى كلمة في كذا في اللي احنا قلناه لا مانع يعني. طيب ايوه ما انت بتسال في معنى بسيط ويجي ايه واحد تاني يرى راي اخر فيجي قال لا طب ايه رايك لما الاحسن يكون كذا وما قولكم في ان الامام فلان، لا يعني خلينا احنا ايه دغري خلينا دغري، وبعدين ترحموا مثلي فانه معلوماتي يعني ما هياش المعلومات اللي هي تبقى تقاوم وتقف قدام كل حاجه، فخلونا كده على جدنا يعني. قال قوله إياك نعبد وإياك نستعين، قوله إياك هي كلمة ضمير خصت بالإضافة إلى المضمر، نعبد أي إياك نعبد يعني أي نوحدك ونطيعك خاضعين، والعبادة الطاعة مع التذلل والخضوع، وسمي العبد عبدا لذلته وانقياده، يقال طريق معبد أي مذلل. إياك كلمة ضمير اختصت بالإضافة إلى المضمر، هي يعني معناها ايه؟ إيا ضمير مبهم ضمير مبهم لا يتحدد المراد به إلا بالإضافة إلى مضمر محدد. فأي كلمة مضمرة هي تنم عن ضمير، لكنها لا يتحدد هذا الضمير إلا بالإضافة، فتقول إياك عرف أنه للإيه؟ للمخاطب، وإياه عرف أنه للغائب، وإياي عرف أنه للمتكلم، وهكذا. طيب لماذا جاء بها مع وجود المضمرات المعرفة والمحددة والمخصصة؟ لماذا جاء بهذا الضمير أو بهذه الكلمة المضمرة غير المحددة وغير المخصصة؟ أنتم معايا ولا مش معايا؟ يعني عندنا الكاف وعندنا الهاء وعندنا جميع الضمائر المخصصة اللي معروفة أنها مخاطبة، ويريد مخاطب وبس، لا ده مخاطب ومثنى، مخاطب مفرد، مخاطب جمع، مخاطب جمع ذكور، مخاطب جمع إناث، وهكذا الغائب، وفي متكلم إلى آخره. طب ما دام أن عندنا احنا هذه الأشياء اللي الضمائر المخصصة والمحددة، لماذا وجد في اللغة العربية الضمير اللي المبهم ده؟ هذا خاص بالضمير المتقدم، الضمير المتقدم عن رتبته. يعني ايه ضمير متقدم عن رتبته؟ اقول لك، قل الله فاعبد، اعبد فعل مش كده، والمفروض المعبود مين؟ هو الله. قل فاعبد الله، مش كده صح؟ لكن اسم الجلالة اللي هو المفعول به تقدم، قبل الايه؟ قبل الفعل، وطبعا قبل الفاعل، قبل الفعل وقبل الفاعل. احيانا يبقى قبل الفاعل بس بعد الفعل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء فاعل اسم الجلالة مفعول، وهو تقدم على الفاعل ولم يتقدم على الفاعل. تمام. وأحيانا يتقدم على الفاعل والفعل، زي قل الله فاعل، ماشي الكلام؟ مين اللي مش معايا فيها دي؟ معايا؟ لما يتقدم عن الفاعل، لما يتقدم عن الفاعل مفعول جوه، لما يتقدم عن الفاعل ولكن لا يتقدم عن الفعل، يعني يتأخر عن الفعل، تبقى بين الفعل والفاعل، في بجائز جائز أن يأتي اسما ظاهرا، جائز أن يأتي ضميرا نقول مثلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، ونقول إنما يخشاه من عباده العلماء، ضمير محدد أو اسم ظاهر عادي هو نفسه. طب تقدم بقى عن الفعل، تقدم عن الفعل نفسه، يعني مثلا نعبدك، يعني نعبد الله، عايزين نجيب اسم الجلالة قبل كمان الفعل نفسه، نقول ايه؟ الله نعبد، عادي. طب عايزين نجيب الضمير، نقول نعبد نعبدك نقول نعبد ما تجيش. يبقى إذا تقدم الضمير عن الفعل لابد أن تأتي هذه الدعامة. الدعامة دي اللي هي إيه؟ تمام؟ يعني هي أصلا دعامة للضمير لابد من وجودها. اعتبالك هي تدل على مضمر، لكن تدل على مضمر إيه؟ ها؟ غير محدد. إيه اللي يحدده؟ إضافتها إلى ضمير اللي هو زي الكاف أو الهاء أو نحوه. ودي تيجي متى؟ ها؟ تيجي عندما يتقدم إيه؟ وتأتي في أسلوب القصر ألا تعبدوا إلا إياه. في أسلوب القصر إذا كانت مفعول به، إذا كانت مفعول به في أسلوب قصر نقول إيه؟ ما نقولش إلا تعبدوا إلا هو، لا، لا إله إلا هو ماشي، تمام؟ لا يخلق إلا هو ماشي، إنما لا تعبدوا لازم يجيب إياه لأنها منصوب، لأنها مفعول. هنا تقدم، فمش هنقول إيه؟ ك نعبد وك نستعين، مش كده صح؟ ما نقول إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا هو معنى قوله إيه؟ كلمة ضمير خصت بالإضافة إلى المضمر، وهي تمام تكون في هذا المقطع، تكون في هذا المقطع. طبعا هذا دال على التخصيص، لأن تقديم المفعول على الفاعل في معنى التخصيص، لكن تقديمه على الفعل دال دلالة قطعية على التخصيص، دال دلالة قطعية على التخصيص. يعني تقديم المفعول به على الفعل أدل على التخصيص منين؟ من تقديمه على الفعل، أدل على التخصيص من تقديمه على الفعل فقط. هنا دل هو هنا تقدم على الفعل، طبعا على الفعل مش كده صح؟ تقدم على الفعل وعلى الفعل خلاص، يبقى هو أدل على التخصيص من تقديمه على الفاعل فقط. يعني إياك نعبد أدل على التخصيص من إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإن كان هذا دال على التخصيص وهذا دال على التخصيص، ولكن التقديم على الفعل والفاعل أدل على التخصيص من إيه؟ من التقديم على الفاعل فقط. يعني درجات. إياك نعبد، فإياك نعبد أي نوحد، إذا قال هنا أي نوحد يعني أي نفردك بالعباد، أي نخصك بالعباد. ما دام قد قدم هذا المفعول على الفعل إذن فهو دل على التخصيص. إذن إياك نعبد أي نخصك بالعبادة أي نوحدك، اللي هو بيسموه توحيد العبادة، أي نوحدك. طيب نوحدك فعلا نخصك بالعبادة. طيب ايه هي العبادة؟ العبادة اللي هي ايه؟ ها؟ الطاعة مع الذل والانكسار، طاعة مع ذل، واصلها في اللغة عبد الشيء اي ذلله، طريق معبد اي ممهد مذلل. وكانوا يسمون الجمل المطلية بالقطران من الجرب معبدا أي مذللا، كما قال الشاعر وأفردت إفراد البعير المعبد، لأن القطران يلطف الجرب، دوك الجرب بعيد عنك بيخلي الجمل إيه؟ بهاجي، فالقطران يخف يعني يلطفه ويسكنه، فالجمل يبقى كده يعني إيه أعصابه إيه في موال ثاني، يعني كأنه واخذ يعني حقنة كده يعني حقن مخدر. أي نوحدك ونطيعك خاضعين، والعبادة الطاعة مع التذلل والخضوع، وسمي العبد عبدا لذلته وانقياده يقال فريق معبد أي مذل. وإياك نستعين نطلب منك المعونة على عبادتك وعلى جميع أمورنا. لأن استعانة أصلها عانة من العود، والهمزة والسين والتاء معناها هي الطلب. الهمزة والسين والتاء لما تيجي في أول الكلمة من أهم معانيها، يمكن من أشهر معانيها الطلب. هي لها معاني مختلفة، لا معانيها متعددة، من أشهرها الطلب. وأصل استعانة يعني عشان تبقى عارفين استعونة، بس هي جت كده دايما الواو لما تبقى مفتوحه كده هو بتبقى في الفعل الاجوف اللي هو اذا قلت اعانه اصل اعونه تقول اعانه، استعونه مفيش الا ثلاث اربع كلمات من ضمنهم استحوذ، استحوذ عليهم الشيطان فانساهم، استحوذ هي استحاذه. وزي يقول لك على غير قياس، يعني القياس اللي موجود في كل القرآن وفي كل الأحاديث وفي كل الشعر الواو تبقى إيه؟ ألف، لكن دي واو الله أعلم ليه، وقد تكون لها معنى إذا جينا عندها نبقى نتكلم. تمام؟ إذن استعانة أي طلب منك العونة أي المعونة على، نطلب منك المعونة على عبادتك وعلى إيه؟ جميع أمورنا. وفيها إشارة إلى أن العبادة ليست بقوة الأجسام، وإنما هي بقوة المعينة المعونة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الحسن البصري عبادة الله لا تحتاج إلى بدن شديد أكثر من حاجتها إلى قلب قوي. ولذلك تجد، أو قال فأنت تجد الشيخ الفاني يركع طويلا ويسجد طويلا ولا يقوى على ذلك الشاب، وذلك لأن قلب هذا الشيخ قوي وقلب هذا الشاب ضعيف. أي أن المعونة من الله سبحانه وتعالى التي يعينها الله عز وجل لهذا الشيخ قوية والمعونة. فلذلك نقول إياك نعبد وإياك نستعين. ويقول الله عز وجل لمن بلغ 40 سنة، قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. والاستعانة على جميع أمورنا أيضا، يعني طلب المعونة من الله سبحانه وتعالى على جميع أمورنا. طلب المعونة من الله عز وجل بالدعاء على جميع أمورنا، سواء كانت هذه الأمور صغيرة أو كبيرة. فكم من إنسان يكون قويا ولا يستطيع أن يخيط شسعا عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. يعني لا يستطيع أن يخرج الشوكة من إيه؟ من ساق أو من قدم أو من أي مكان من الأماكن إلا بعون الله سبحانه وتعالى وقوة الله سبحانه وتعالى وقدرة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يشرع بل يجب الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في كل أمر. وأول الاستعانة الاستخارة، أول الاستعانة الاستخارة، لأن دعاء الاستخارة بعد صلاتها يحمل أمرين. الأمر الأول طلب الخيرة والأمر الثاني طلب العون والقوة. فإن المستخير يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، اللهم إن كنت تعلم ولا إنك تعلم ولا أعلم وتأخذر ولا أقدر وأنت تعلم الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه خير إلى آخره، فإيه فيسره لي أي أعني عليه ثم بارك لي فيه. ثانية فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كنت مرضي. طيب يجي السؤال اللي هو أنت طبعا تباحث فيه وتبحث فيه، وهو إياك نستعين. هذا إيه؟ قصر وحصر، مش كده صح؟ واختصاص. طب هل يجوز لا تجوز عبادة أحد من البشر؟ إياك نعبد يعني العبادة مختصة به، والاستعانة مختصة به. هل يجوز الاستعانة بأحد من البشر وما حدودها؟ دي اللي انت ايه هتلخص كده كلمتين تدور عليهم. هل يجوز الاستعانة بأحد من البشر أم لا؟ وإن كانت تجوز ما حدود هذه الاستعانة؟ لكن لا الاستعانة بالجن دي راح معصر البوس من بعض الشيوخ الشوكاني اخر صاحب مقارب من شنبور الشيخ البيت. طيب ما استعانش ده، هو يعني خد عنه العلم. انما الاستعانة في التسخير دي بتاعت سيدنا سليمان عليه السلام، دي تسخير مش استعانة، مش يعني عشان خاطر واحد ربنا يا شيخ بتيجي، لا ده هو سخرهم لي الله عز وجل يعني اللي سخرهم لي، اما غير كده فما نعرفش. لكن طبعا تسأل احسن يعني زي حالتنا بتاعتي إذا كل أرض. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. إذا ما تحقق للعبد اختصاص الله عز وجل بعبادته واختصاصه باستعانته كان ذلك أرفق إلى أن يهديه الله عز وجل الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم ما فيهاش إيه لغاية دلوقتي، ما فيش قولوا ولا أي شيء، مش كده صح ولا لا؟ ليه يعني؟ هل ربنا بيقول عن نفسه إياك نعبد؟ طبعا لا. انتوا معايا ولا مش معايا؟ يعني هو ما جاتش قولوا إياك نعبد، هو بيقول إياك نعبد وبيقول عن نفسه طبعا لا، إياك نستعين طبعا لا، اهدنا الصراط المستقيم طبعا. طبعا هذا كله زي ما قلنا أنه هو إخبار المراد به إيه؟ الإنشاء التعليم. وقد اعتاض عن أن يطلب ذلك بأن فرضها في جميع الصلوات. وأنك تقرأها في كل ركعة، فأنت الذي تقول إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا أرشدنا. وقال علي وأبي بن كعب ثبتنا، كما يقال للقائم قم حتى أعود إليك، أي دم على ما أنت عليه. قال وهذا الدعاء من المؤمنين مع كونهم على الهداية بمعنى التثبيت وبمعنى طلب مزيد الهداية، لأن الألطاف والهدايات من الله تعالى لا تتناهى على مذهب أهل السنة. السؤال أو المراد، أنت الشيخ الإمام ابن القيم فسر سورة الفاتحة وذكر فيها مراتب الهداية وأنواعها، إيه معنى كلمة اهدنا؟ في معنى الهداية أصل، معنى الهداية أصل، فلا شك أن الهدى في قوله تعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى غير الهداية في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وإيه؟ ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. لا شك أن في فرق من دون. وهناك معاني أخرى للهداية أو للهدى في كتاب الله عز وجل، تجد أن ده من الوجوه من كلمة الهدى من الألفاظ التي لها وجوه مختلفة. الألفاظ التي لها وجوه مختلفة تكون محتفة بقراء في كل موضع تجعل الإنسان يصرفها على إيه؟ على معنى معين فيه، أو أن السلف أنفسهم صرفوها على معنى محدد في كل موضع دون الموضع الآخر. الهداية اللي هنا، الهداية اللي هنا اللي هي هداية الإرشاد والتوجيه والعناية من الله سبحانه وتعالى. لكن أنا عايزك أنك أنت تنظر في تفسير ابن القيم لهذه الجملة بالذات، وتشوف معاني الهداية اللي في القرآن الكريم ومراتبها والمقصود يعني المستهدفين من كل نوع من هذه الأنواع. أما كلمة الهداية بالنسبة لأهل الإيمان فهي هداية التوجيه وهداية الإرشاد وهداية العناية من الله سبحانه وتعالى به، بخلاف هدايته لمين؟ للكفار، لأن هداية هداية إقامة الحجة، هداية إقامة الحجة، إنه يهديهم إقامة للحجة عليهم. قال وهذا الدعاء من المؤمنين، يقول إني اهدنا بمعنى أرشدنا أو بمعنى ثبتنا، يعني أرشدنا أو اجعلنا نداوم على هذا، زي يا أيها الذين آمنوا آمنوا أي دوموا واثبتوا على إيمانكم وزيدوا، لأن الله عز وجل يزيد الذين آمنوا إيمانا، مش كده صح؟ ليزداد الذين آمنوا إيمانا، الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. إذن فهذا من قبيل التثبيت على الهدى الأول، وكذلك لاستزادة من الله سبحانه وتعالى بألطافه العظيمة في هذا الهدى. ولذلك قال وهذا الدعاء من المؤمنين مع كونهم على الهداية بمعنى التثبيت وبمعنى طلب مزيد الهداية، لأن الألطاف والهداية من الله تعالى لا تتناهى على مذهب أهل السنة. وهو غير في غيرهم بيقول ان الهدايات والالطاف تتنانى، نعم، لان ما فيش زياده. الايمان عند الـ عند الـ عند المرجع لا يزيد ولا ينقص، فهو كده شويه دول مش حاسس ما زياده خالص، فهي تتناهى خلاص، هم ما فيش غير كده ومعدن على كده، واخد بالك؟ بس نسال الله عز وجل الثبات على الهدى، ونسأل سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الزيغ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الصراط، اهدنا إيه؟ اهدنا الصراط، قرئ بالسين وهو الأصل، سمي صراطا لأنه يسرط السابلة، ويقرأ بالزاي، وقرأ حمزة بإشمام الزاي، وكلها لغات صحيحة. طبعا إذا حالتنا لا يعرف يقرأ إزاي ولا بإشمام إزاي، فممكن الشيخ محمد يرهن بالبديع عشان خاطر يعني برضو يفهم. أي أهدنا إيه؟ تمام. ده الإشمام ده؟ تمام. وازاي هو شمل الصوت صوت ازاي؟ الله اكبر. هو اللي هو بيقول لك هنا ويقرا بازاي ليه؟ شماما بس اصلا فتحه سهله. ها يعني مثلا في الشين الاول وانتظر الدال وفي الشمال في الاثنين وفي الشمال مقتصر على الفتحه بس الطرق. لا احنا خلينا في الصراط بس. الصراط الشين بالصوت الصوت ازاي؟ هي فاضية شفنا وتشال من صوت. تمام ما انا عشان كده انا استغربت كلمة يقفى ازاي. صوت يضاء العوائل. ايوه نعم صحيح. طيب وكلها لغات صحيحة والاختيار الصاد عند اكثر القراء لموافقة المصحف. طيب هذا الصراط وقراءته. طيب ايه معناه؟ الطريق السهل الميسور، لأن سرط الشيء إذا إيه؟ إذا جعله ينساب وإيه؟ سرد وسرط، سرد وسرط، سرد الحديث وسرطه، بس الأكثر في السرد أنه أسهل من السرط، لكن كلاهما إيه؟ تيسير وانسياب، وهذا يدل على استقامة، لأن النهر إذا كان يعني مجراه مستقيما مرور الماء فيه يسير أيسر، وكذلك الطريق هتلاقي الطريق مستقيم وطريق فيه إيه التواءات، أيهما يكون أيسر من الثاني في من الآخر في سير الدواب والسيارات والبشر وغيرهم؟ لا شك أنه أنسك. أنت هتأذن يا أخواني؟ ها طيب. صراط الذين أنعمت والصراط المستقيم، قال ابن عباس وجابر هو الإسلام وهو قول مقاتل، وقال ابن مسعود هو القرآن، وروي عن علي مرفوعا الصراط المستقيم كتاب الله، وقال سعيد بن جبير طريق الجنة، وقال سهل بن عبد الله طريق السنة والجماعة، وقال بكر بن عبد الله المزني طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال أبو العالية والحسن رسول الله وآله وصاحباه، وأصله في الطريق، وأصله في اللغة الطريق الواضح مستقيم، أصله اللي هو الصراط الطريق الواضح. طيب إذن الصراط الطريق الواضح، والمستقيم صفة أخرى، يعني كلمة الصراط فيها معنى إيه؟ معنى الاستقامة ومعنى الوضوح، وكلمة المستقيم صفة إيه؟ أخرى على هذه الصفة. كلام السلف فيها متقارب، متقارب، سواء كان الإسلام، القرآن، القرآن والسنة، طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، طريق أهل السنة والجماعة، كل هذا في إيه؟ فيه تقارب، يعني معنى ذلك أن كل هذه المعاني تتداخل مع بعضها البعض، ومعناه الإسلام الذي هو القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه وطريقته وطريقة أهل السنة والجماعة. قال الحسن وأبو العالية، طبعا دول تابعين، يعني دول من التابعين، رسول الله وآله وصاحبه. طب هو ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي، هذا هو الصراط المستقيم. وإذا يعني جاء يعني انفرد بعض التابعين بشيء من التفسير لم يقل به الصحابة ولا تدل عليه اللغة ولا يدل عليه مفسر الكتاب ومفصله، فنحن أحد أمرين: إما أن نحمله على ما استقر عليه المعنى فنحمله عليه، وإن كان يستطاع الحمل عليه، وإما أن يرد. يعني دي تاخدها قاعدة، يعني إذا الصحابة كان لهم اجتمعوا على تفسير معين إما بلفظ واحد أو بألفاظ مختلفة تؤدي كلها إلى إلى معنى واحد، يجي بعض التابعين أو من بعدهم ويأتي بشيء آخر. الشيء ده إذا لم تسنده لغة ولا إنه بقية يعني المواضع اللي في القرآن، والقرآن مجمل ومفصل، مواضع القرآن المفصلة ما جابتش هذا المعنى، يبقى أحد أمرين: إن استطعنا أن نحمله على كلام الصحابة فذلك، وإذا لم نستطع فالله كل إنسان يؤخذ من كلامه ويؤخذ. فإحنا بنحمل هذا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي، تمام؟ وقول من قال إنه طريق السنة والجماعة وغير ذلك من الأقوال. أما كلام الصحابة فيها فابن عباس وجابر بن عبد الله هو الإسلام، ابن مسعود هو القرآن، وروي عن علي مرفوعا: الصراط المستقيم كتاب الله، وصح عن علي ذلك الموقوف. كان عندنا احنا هذا هو المقصود بالصراط، اللي هو الإسلام، اللي هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو طريق أهل السنة والجماعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا في الرياض وجمعنا مجلس وكان حضرون يعني كثير منهم دكاترة جامعة، وكان يجلس معنا الشيخ خليل شاهين. من يعرفه؟ الشيخ خليل شاهين ده أحد يعني قراء القرآن المتقنين ومشهور. تعرف الشيخ خليل شاهين يا شيخنا؟ الشيخ خليل شاهين أيونا بشوفه نحن غير رزق خليل حبة. الشيخ خليل شاهين يعني رجل متين جدا يعني، وكان يقدم برامج قرآنية يعني في ذات القرآن الكريم هناك، بس يعني تعب ومرض وسافر عمل عملية. المهم يعني الشاهد ان احنا جلسنا كنا كثار يعني على سطح كده بيت، وزي ما قلت لكم كثير منهم جماعة يعني دكاترة وبتاع. هو يتكلم في موضوع الاتقان القراءة والتجويد واللحن الجلي واللحن الخفي كده. فطلع واحد من اخواننا الدكاترة دول في الجامعة دكتور شريعة ولا متعرفش ايه، فقال ايه، كان يعني حكاية اللحن الجلي واللحن الخفي ده يعني حاجات محدثة وما كانش في السلف الكلام ده. فالشيخ خليل قال له ايه، طب اقرا سورة الفتح. ضحك طبعا، ده انا ما بصحبش معاك، اقرا سورة الفتح. سبحان الله، يعني تعرفش هو اتخض من الكلمة فتلخبط. قال لك ما دام ده بيسألني في سورة الفاتحة يعني يقول لي يعني معناها ايه؟ معناها انه هو طلع له خمس اخطاء جد، خمس اخطاء من ضمنها مالك يوم الدين دي. فقال له خلاص يبقى خلي غيرك يقول انه بدعة وان هو ايه؟ وانه ده الاتقان وتعليم التجويد وتعليم قراءة القرآن ده يعني حاجة محدثة وما كانش زمان والسلف والكلام ده، يبقى خلي غيرك يسأل السؤال ده او خلي غيرك يعترض على الاعتراض. الشاهد يعني انا حبيت اقولها يعني يعني اولا الانسان لا يغتر بعلمه فوق كل ذي علم عليم. وقديما قال الهدهد لسليمان أحط ولم يقل له سليمان تطلع ايه عن في الوجود، ولكن قال ايه، سننظر أصدقت أم كنت من الكاذب. ما يعلم صدق الوجود، يعني هو مين قال لك ان يعلم صدق؟ الناس ما تكذب على الله سبحانه وتعالى. هذا واحد من الرعية يعني. واحد من الرعية. الله يشوفه في التفسير. أحسن حاجة إن يعني الحمد لله في حركة فهم كده. زي الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، لا تيجلب لا تيجلب عشان المخشري. طيب يقول اهدنا الصراط المستقيم، وذكرناها صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم دي بدل من الصراط المستقيم، أي أن الصراط المستقيم قد هداه الله سبحانه وتعالى، قد هدى الله عز وجل إليه ناسا قبلنا، أنعم الله عليهم بهدايتهم الصراط المستقيم، وغضب على ناس فسلبهم إيه هذا، وضلت ناس بتركهم هذا الصراط المستقيم. فصراط الذين أنعمت عليهم صراط الثانية بدل من صراط الأولى، أنعمت عليهم أي مننت عليهم وتفضلت عليهم بإيه؟ بهذا الصراط، بهذه الهداية والتوفيق إلى الخير. قال صراط الذين أنعمت عليهم أي مننت عليهم بالهداية والتوفيق. قال عكرمة مننت عليهم بالثبات على الإيمان والاستقامة وهم الأنبياء عليهم السلام. وقيل هم كل من ثبته الله على الإيمان من النبيين والمؤمنين. وقال ابن عباس هم قوم موسى وعيسى عليهما السلام قبل أن غيروا دينهم. وقال عبد الرحمن هم النبي ومن معه. وقال أبو العالية هم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال عبد الله بن زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. وقال شهر بن حوشب هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. الأصل في تفسير القرآن كما قال الحافظ ابن كثير وهو عمدة في هذا الميدان، والقاعدة هذه قاعدة ذكرها قبل ذلك غير من كثير بالإمام ابن تيمية وغيره، أن أولى ما فسر به القرآن هو القرآن. فلما ننظر إلى ما ذكره الله عز وجل في الذين أنعم عليهم نجدهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون على مدار الزمان وعلى اختلاف المكان. الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسب الأقربين. فالأصل أن هذا هو ما يفسر به القرآن إن لم تحدد السنة شيئا ولم تكن هناك قرائن تجعل المقصود بهذا اللفظ أو بهذا الوصف في هذا الموضع غير المقصود به في إيه؟ في الموضع الآخر. وهذا الموضع تماما هو إيه؟ هو نفس ما كان، هو نفس يعني المراد به أو الموصوفون به هم نفس الموصوفين في غيره في الموضع الثاني. وهذا هو الذي يدل عليه قول عكرمة أو يشير إليه قول عكرمة وغيره من الصحابة. وتفسير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بعضهم يفسر تفسيرا عاما ويفسر بعضهم تفسيرا خاصا فإن لم يكن هناك دليل خاص على هذا التفسير الخاص يحمل التفسير الخاص على أنه تفسير بالمثال، تفسير بالمثال. وإن كان هناك دليل على هذا التفسير الخاص على خصوصيته حمل العام عليه، حمل العام عليه. يقول تاني إذا الصحابة بعضهم فسر تفسير عام وبعضهم فسر نفس الآية تفسيرا خاصا، طب نعمل ايه؟ اما ان يكون عند الذي فسر تفسير خاص دليل على التخصيص يبقى يحمل اللي قال بالعموم عليه، زي ما قلنا قبل كده أنه لما يكون فيها حاجات زي كده وقدرنا نحمل أحدها على الآخر بنحمل على الآخر. طب إذا ما كانش هناك دليل على التخصيص، يبقى في هذا الحالة نعمل إيه؟ نحمل هذا التفسير الخاص على إيه؟ على أنه تفسير بالمثال، تفسير بالمثال، أنه مثال من أمثلة التفسير العام. وهذا ما نجده عند الشيخ الإسلام ابن تيمية في تفسيره، وحتى الشيخ وحتى ابن القيم في تفسير الذين أنعمت عليه، وتفسير حتى الضالين والمغضوب عليهم، أني من أظهر أمثلتهم كذا، من أظهر الأمثلة. لكن ما دام أن هناك يعني عموم، ما دام اللفظ عام يبقى يظل على عموم. فهنا عندنا قال من أنت عليهم بالثبات على الإيمان والاستقامة وهم الأنبياء، وإحنا عندنا الآية اللي هي الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم الله عليهم منين؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، تمام؟ ويأتي بعد ذلك قول ابن عباس هم قوم موسى وعيسى عليهما السلام قبل أن غيروا أو يغيروا دينا. هذا مثال، وهو مثال واضح. ليه؟ لأني من المأثور في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين أن المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. فنظر ابن عباس رضي الله عنه إلى مراعاة النظير، يعني إلى أني ما دام غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذن هؤلاء سيكونون من نفس إيه؟ اليهود أو من نفس النصارى، أي الذين ثبتوا. طيب أنعم الله عليهم فهم ففعلا أنعم الله عليهم بالثبات على الدين. العرب بعد آدم عليه السلام اجتالتهم الشياطين وزين لهم الشيطان عبادة الأصنام، وبعد نوح عليه السلام حدث قريبا من ذلك، وبعد إبراهيم عليه السلام حدث قريبا من ذلك، وثبتت ناس على التوحيد، وثبتت ناس على التوحيد، فهي داخلة في هذا. لكن أظهر الأمثلة على الذين أنعمت عليهم الذي ذكره عبد الله ابن عباس، وإحنا عارفين هو ترجمانه، أي من أنت عليهم بالهداية والتوفيق. قال عكرمة من أنت عليهم بالثبات على الإيمان والاستقامة وهم الأنبياء عليهم السلام. وقيل هم كل من ثبته الله على الإيمان من النبيين والمؤمنين. وقال ابن عباس إن هم قوم موسى وعيسى عليهم السلام قبل أن يغيروا دينهم. وقال عبد الرحمن ابن زيد يعني هم النبي ومن معه. وقال أبو العالية هم الرسول وأبو بكر. كل هذه أمثلة، هم الرسول وأبو بكر وعمر، لأنهم إيه؟ أعلى الناس في هذا الأمر وأول الناس في هذا الأمر بالنسبة لمن بعدهم. سؤال، احنا على فكرة قبل كده كان في سؤال ولا ما كانش، اللي هو إيه؟ طيب ما نكتب التعريف ورقة عشان خاطر الايام، نقول يمين غيث المظاليم اول ما اجي المره الجايه هسال، هقول يا اخواننا طيب السؤال اللي فات عملت فيه ايه، والسؤال اللي قبل كده احنا عايزين نشد حيلنا شويه. المراجع حياه العلم مذاكرته ولا مش كده؟ حياه العلم مذاكره، مش هقول العيال بتوع اعدادي وبعدين يحرسوا في الكتب واحنا خلاص أبيض ورد منفعش. يبقى أول سؤال خلاص فاكرينه انت صح؟ بص يا مولانا اكتب انت الأسئلة دينا منها النسخة، هتضيع مني ما تخافوش اخوان. السؤال الثاني ها اللي هو ايه؟ الهدى مش كده الهدى والهداية اللي موجودة في مش كده صح ولا لا؟ السؤال الثالث ها؟ مش عارف. والسؤال الثالث اللي لسه ما عرفناش اللي هو ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هل يدل ذلك على أن الهداية نعمة من الله سبحانه وتعالى، فمن شاء الله عز وجل أن ينعم عليه بها أنعم عليه بها، ومن شاء أن يحرمه إياها حرمه إياها، فهي مجرد نعمة من الله سبحانه وتعالى أم لا؟ شوف كده يعني هتلاقي في كتب التفسير كلام إما يسند هذا القول أو تفهم منه يعني ما تفهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم أي الناس الذين أنعمت عليهم، لأن الذين تطلق على الناس، تطلق على الأنعام مش كده ولا لا، وعلى بقية الدواب بنقول الذين. طيب لذلك النحويين بيقولوا في الأسماء الموصولة إنها يعربوها عادي، يقول لك مثلا إيه صراط الذين مضاف إليه، صراط مضاف والذين تبقى إيه مضاف إليه، بس يقول لك أن ده من باب إقامة الصفة مقام الموصوف. يعني من باب إقامة الصفة مقام الموصوف، ها؟ يعني لما أقول مثلا إيه لقيت كريما وسلمت على حبيب، هو في حاجة اسمها حبيب أنا رحت سلمت عليها؟ في حاجة كده اسمها كريم كده أنا لقيتها؟ لا، لقيت رجلا كريما، مش اسمه كريم صفته كده، لقيت رجلا كريما وسلمت على صديق حبيب أو أخ حبيب أو رجل حبيب، مش كده صح؟ إذن لقيت كريما، كريما مفعول به تمام، بس أنا بقول لك يعني أنا ما لقيتش حاجة كده اسمها كريم بطلق عليها كريم، إنما أنا لقيت رجلا وهذا الرجل كريم، فده بيقول لك من باب إقامة الصفة مقام الموصوف. يعني إيه؟ يعني أنا بدل ما أقول رجل كريم أقول إيه؟ كريم. ماشي الكلام؟ حتى في شاعر كده اسمه عمرو القيس يقول ايه وقد اغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الاوابد هيكلي، منجرد يعني ايه فرس، منجرد فرس هو بيوصف الفرس ما جابش سيره الفرس ما جابش اسمه تمام، بيكرر المفرد الاخير، فده بيقول لك من باب اقامه الصفه مقام الموصوف تمام. هنا بيقول ايه صراط القوم الذين أنعمت عليهم، صراط الناس الذين أنعمت عليهم. طبعا انتوا بتقولوا طب وعليه يعني القصة دي كلها مش قال الرجل احنا نختصر، ما انا هقول لكم صراط الذين أنعمت عليهم أي القوم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يعني غير ايه؟ غير الناس المغضوب عليهم، غير الموصوفين بايه؟ بالغضب، غير الموصوفين بالغضب عليهم لانهم مغضوب عليهم. صراط الذين انعمت عليهم الذين مضاف اليه غير دي ايه؟ نعت. مش كده؟ الموصوفين بانهم غير كذا. طيب تيجي بعض اهل العلم يقول لك لا، هي غير صراط، غير صراط الذين ايه؟ الذين غضبت عليهم، غير صراط المغضوب عليهم. وده اللي اختاره البغوي، يقول قوله غير المغضوب عليهم يعني غير صراط الذين غضبت عليهم. ودائما من القواعد، من القواعد أنه إذا كان التفسير يقوم ويؤدي المعنى بغير حاجة إلى تقدير محذوف كان أولى من التفسير الذي يحتاج إلى تقدير محذوف إلا في حالة الاضطرار، في حالة الاضطرار. أما في غير حالة الاضطرار يبقى ده إيه؟ حتى إن كثير من العلم يقول لك ما فيش اضطرار، أنت تضطر تقول إيه؟ واسأل القرية؟ أيوة اسأل القرية، القرية اللي هي إيه؟ الناس بالبهايم بالبيوت بكل حاجة، خدت بالك؟ ها؟ وفي واحد يقول لك واسأل القرية، يعني إيه؟ واسأل أهل القرية، هتروح تسأل الحيطان ولا المعيز ولا إيه بالظبط؟ هتسأل أهل القرية دي، البني آدمين اللي في القرية دي، فحاجة. فيجي شيخ الإسلام أو ابن القيم أو اللي هم يقول لك لا، يسأل القرية، القرية داخل فيها إيه؟ هاي القرية اللي هي مجتمع الناس، الناس بتجتمع في هذه القرية، فأنت تسأل الناس ومش محتاجة لإيه؟ الدين مش مشكلتنا، المهم أن سواء كده ولا كده، فإذا اضطر. أما إذا لم يضطر بأن المعنى ينساب ويكون صحيحا بدون الحذف، فإيه؟ فهو أولى، أولى من التقدير. فلما نقول هنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، اللي هم ما غضبتش عليهم، هم نفسهم الذين، تمام. وهذا من باب إيه هنا؟ السؤال اللي أنت سألته قلت إيه؟ واحد. هذا من باب تأكيد وتثبيت المعنى، تثبيت المعنى وتأكيده. زي مثلا إيه؟ زي الحي الذي لا يموت، أتوكل على الحي الذي لا يموت، تمام. أحياء أموات غير أحياء، تمام. وهكذا كثير، أن يبقى يثبت المعنى الأول بإيه؟ بمعنى مرادف له. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أو يكون على التفسير اللي هو الذي غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. الذين أنعمت عليهم أي الذين أنعمت عليهم بالهداية والإيمان ثابتين على ذلك، تمام. ويكون غير المغضوب عليهم ولا الضالين أي غير الذين لم يثبتوا على هذا الإيمان وعلى هذه الهداية وعلى هذا الصراط المستقيم. فلذلك غير المغضوب عليهم هذه صفة أخرى لمين؟ للذين أنعمت عليهم، ولا يحتاج إلى إيه؟ إلى كلمة صراط، يعني الأولى أن لا ألا يكون هناك إيه كلمة صرت. تفضل. نفسها حتى لو بدأ. ها. يصير المعنى أن المبتدئين غير اليهود والنصارى. غير اليهود والنصارى. يعني إما أنها صفة أو أنها بدل. فطبعا البدل ها هنا أيضا بيكون بدل من مين؟ من هذه الصلة. فلا نقول غير صراط الإيه؟ ولكن غير هؤلاء. كأنه يقول إيه؟ صراط غير هؤلاء، يعني لا تهدينا صراط غير هؤلاء. تمام كده؟ قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي وغير الضالين عن الهدى. وأصل الضلال الهلاك والغيبوبة، يقال ضل الماء في اللبن إذا هلك وغاب. هنا يا أخوانا ضل فعلا الأصل فيها، الأصل فيها الغياب والذهاب بحيث لا يعرف. قالوا ضلوا عنا، يعني ضلوا عنا ما احنا شايفين. يقول لك مثلا ايه ضلت الناقة او ضل البعير، يعني ايه؟ يعني تاه، مش كده؟ صح. ذهب بحيث لا يدرك ولا يعرف مكانه. والرجل قال ايه لعلي اضل الله، صحيح البخاري اللي هو قال زروني وعملوني، فين القصة دي؟ لعلي اضل الله، يعني لعلي ايه اغيب واتوف، هم مش عايزين نتكلم، واخد بالك؟ فالشاهد يعني ان معنى الضلال ها هنا اللي هو التيه والذهاب حيث لا يعرف. ثم بعد ذلك توسع في هذا المعنى فاصبح الذي ينصرف عن الحق بمنزلة التائه، بمنزلة التائه الذي لا يهتدي طريقا ولا يهتدى إلى طريقه. ذلك الله عز وجل يعبر أحيانا بكلمة الضلال البعيد، ذلك هو الضلال البعيد. وغير هنا بمعنى لا، ولا بمعنى غير. يعني إيه الكلام؟ غيرها هنا بمعنى لا، يعني كأنه قال لا المغضوب عليهم ولا الضالين، أو قال غير المغضوب عليهم وغير الضالين. يعني إما أن تكون غير بمعنى لا، وإما أن تقول لا بمعنى إيه؟ بمعنى غير. فإذا قلت غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي وغير الضالين. أو تقول معناها إيه؟ لا المغضوب عليهم ولا الضالين. لا المغضوب عليهم ولا الضالين. زي قول الله سبحانه وتعالى إيه؟ لا شرقية ولا غربية. شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. كده بالضبط. أنعمت عليهم لا مغضوب عليهم ولا ضالين. وكذلك تفهم لا شرقية ولا غربية، أي غير شرقية وغير إيه؟ يعني ليست بشرقية وليست بغربية. فكلا الأمرين مهم. أن يقصد أن إذا فهمنا غير بمعنى لا فذاك، وإذا فهمنا لا بمعنى غير فإيه؟ فذاك. وقيل المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى، لأن الله تعالى حكم على اليهود بالغضب فقال من لعنه الله وغضب عليه، وحكم على النصارى بالضلال فقال ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. وقال سهل بن عبد الله، مين سهل بن عبد الله اللي تكرر مرتين دوا؟ التستري. سهل بن عبد الله التستري. هو طبعا سهل بن عبد الله التستري أصلا ليه يعني إيه؟ روي عنه تفسير، يعني فيه تلامذته، ك كانوا بياخدوا منه كده هو بيتكلم يعني. يعني هو ما مسكش القرآن من جلد للجلد وإيه وقاعد فسر. ولكن وهو معظم المتقدمين يعني ما عملوش كده يعني ما مسكوش القرآن من الجلد للجلد يعني. ولكن كان إما يسأل وإما إيه هو يعني إيه يكون في وهو يتكلم فيأتي بآية ويقول أي معنى هكذا. سهل بن عبد الله التستري أحد يعني الناس اللي هي الزهاد المنسوبين إلى التصوف قال سهل بن عبد الله غير المغضوب عليهم بالبدعة ولا الضالين عن السنة. أنا طبعا ألزم إلى تفسير السلف وإذا كان فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الصواب وإذا كان فيها أقاويل للسلف يجمع بينها على الطريقة التي ذكرتها. قال والسنة للقارئ أن يقول بعد فراغه من قراءة الفاتحة آمين. شوف يا أخوان سورة الفاتحة طبعا دي فاتحة الكتاب لا شك أن هو وجه التفسير. أي هو اليهود والنصارى دول إيه كفر 100% أخي بالك. ولكن هذا التفصيل تفصيله جيد يعني إذا أجمل فذاك لأن الضالين والمغضوب عليهم كفر. لكن التفصيل تفصيل جيد ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما دام أنه قال غير كذا ولا كذا ها فالأصل أن نحن ننظر إلى الصفة الأولى وإلى الصفة الثانية، المنزهين عن غضب الله سبحانه عليهم والمنزهين عن إيه عن الضلال، المنزهين عن هذا والمنزهين عن هذا. فكلما كان التفسير أقرب إلى هذا إنما في العموم المغضوب عليهم هو الكفار غضب الله عليهم والضالين الضالين ما هو الكفار ضلوا تمام. لكن هل تفسير عام جائز؟ إنما زي ما قلنا كده أنه ما دام الله سبحانه وتعالى ذكر صفتين يبقى الأصل أن احنا ننظر إلى هاتين الصفتين فقد تكونان مقصودتين لذاتهما فينظر في تفسير مين؟ السلف الحديث الآيات القرآنية في الأول الحديث تفسير الصحابة والتابعين توجهها كان إزاي. ومن هنا يعني يكون التفسير يعني مضبوط. بص يا اخوان الفاتحة لفاتحة الكتاب أي مفتتحة ومقدمته وجرت عادة العقلاء أن المقدمة في كل كتاب تجمع مقاصده تجمع مقاصده. فسورة الفاتحة جامعة لمقاصد القرآن جامعة لمقاصد القرآن. المقاصد إيه مقاصد القرآن وإيه مقاصد التشريع ها؟ طبعا لا شك أنها أولا التوحيد فيش كده التوحيد مش كده التوحيد اللي هو إيه توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الصفات تمام. يعني الذي يشمل إفراد الله عز وجل بالصفات العظيمة المتعلقة بالربوبية وإفراده بالعبادة اللي هي الألوهية والثناء على الله سبحانه وتعالى بما يستحقه من الصفات التي تليق به وتنزيه عن الصفات التي لا تليق به. الثاني العبادة العبادة وطلب شريعتها من الله وأخذها من الله ثم التوجه بها إلى الله. العبادة أصلا أنك أنت تأخذ تشريعها من الله وأنك أنت تتوجه بها إلى الله استشراعا وتوجها. تمام كده؟ الثالثة الإيمان بقواعد الإيمان وأصوله، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. والقدر تمام كده؟ ثم الاستعانة بالله سبحانه وتعالى على أمورنا، على أمور الإنسان جميعها، والاتباع، وده اللي هو إيه؟ اللي هو طلب الاستشراع، اللي هو المفروض يعني نقدر نقول توحيد الاتباع، أي توحيد الاستشراع للاتباع، اتباع هدي الله عز وجل وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فنيجي احنا بقى الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل ونفصل القصتين دول، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ودي والله ممكن تفهم من الآية الفلانية ودي ممكن تفهم من الآية الفلانية، وهتجد إن كلام ابن القيم في تفسير سورة الفاتحة يعني يدلك ويرشدك أكثر من غيره، وإن كان غيره فيه خير كثير. فانظر في هذا وإيه. طبعا هو ده كله يعني استغفر الله العظيم فرض كفاية، يعني أمر كفاية إن فعله البعض يعني هسر غضبي عن الباقي، وإن لم يفعله أحد فسأغضب على نفسي نيابة عنكم. يعني تعتبر نفس عضو مجلس الشعب نقولهم الرد وخلاص. ايه نقولهم الرد وخلاص ليه؟ نقولهم الرد على الطريق. خلاص قول يا عم الشيخ في التوحيد، وهي في الحمد لله رب العالمين الإلهية إياك نعبد وإياك نستعين، الأسماء والصفات في الرحمن الرحيم القدري في قوله في مالك يوم الدين، فيوم الدين هو يوم الجزاء بالعدل، فإثبات العدل على العمل هو إثبات لفعل العبد على الحقيقة، فيه إثبات للقدر، يهدينا الصراط المستقيم فيه بعثة الرسل، وفيه إثبات الكتب، وفيه إثبات الملائكة لأن الملائكة هي الواسطة ما بين الرسل وما بين الكتب. في باقي أشياء الاستعانة طبعا معروفة، الاستعانة الاتباع اللي هي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هو الاستشراع. والقدر أيضا اللي هو أنعمت عليه، فيها إيحاء بأن الله عز وجل يعني بأن هذه الأشياء نعم أنعم الله بها على الإنسان. الله أكبر. طيب يا عمي يعني جزاه الله خيرا كفاكم وأفادني. طيب والباقي؟ لا أنا فيها رد على أهل البدع. ها؟ فيها رد على نعم. أهل البدع. أيوة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. رد على أهل البدع. حتى أن هو فهل ابن عبد الله الشتري خد منها حاجة زي كده. طيب إذن يا أخوانا خلاص الدواء خلاص. يعني تم هذا هو المفيد. طب والباقي؟ ها؟ الباقي الحاجات اللي قلناها قبل كده؟ ما خلينا ان احنا انا عايز بس احنا نشتغل يا عم الشيخ، عايز نشتغل، عايز نشتغل نشد حيلنا كده ونعمل. لا لا هي اجابه يعني ولو صفحه واحده ولو نص يعني خير الكلام ما قل ودل، بس المهم انك تجتهد وما تخترعش. ايوه ما هو الواحد ما يروحش البيت يقول زي ما كنا نصحح في موضوع التعبير في ثانوي، فيجي الواد يبقى في ثانوي عام والله في ثالثه ثانوي ها ويقول لك قال تعالى من طرق بابا اعطاه الله مفتاحه. اي والله طالب في ثانوي، من طرق بابا اعطاه الله مفتاحه. طبعا ما سمعوش ليش الظاهر يقول فيقولنا يعني طب ما هو كلام احنا مش عايزين اختراعات يعني جد تقول انا والله الكلام ده موجود في المكان الفلاني بس ايه اللي فيها؟ اظن مش غلط ولا حاجه. ايوه ثم بعد ذلك قال والسنة للقارئ أن يقول بعد فراغه من قراءة الفاتحة آمين مفصولا عن الفاتحة بسكتة، وهو مخفف ويجوز ممدودا ومقصورا، ومعناه اللهم اسمع واستجب. السنة للقارئ أن يقول بعد قراءة الفاتحة آمين، وتتأكد هذه في الصلاة إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. صحيح والله اليهود تحسدنا على كل حاجة، ولكن بفعلا كبيرة حاجة حلوة. رضي الله عن عائشة مفصولا عن الفاتحة بسكتة، يعني مش ايه ولا الضالين آمين، أقل شيء سكتة، أقل شيء سكتة، فإن وقف فذلك خير. مش كده شيخ أحمد؟ ولا لازم يسكت بس؟ ما أنا عارف. نعم. طب قول لي نتفرج على عشان سكتة ليس يعني حبس النفس. طيب الأفضل في ولا الضالين السكتة ولا الوقت؟ يعني ولا الضالين وبعدها آمين، الأفضل يسكت ولا يقف؟ يعني هنا لما بيقول إيه بسكتة، هل يقصد أقل شيء ولا هي تتعين؟ ها؟ معنى انه يعني اذا القصد، يعني ان كان المقصود السكتة بالمعنى الاصطلاحي، ها اللي هي يعني السكوت، السكوت السكوت مع حبس النفس، فايه فيبقى ده اقل شيء. بالك؟ حاضر حاضر حاضر. وإن كان المراد سكتة، أي لابد أن هو إيه يسكت ولا يصل، فهذا هو الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رؤوس الآية. طب كلمة ولا الضالين دي رأس آية ولا لا؟ إذن هو يقف عندها، إذن هو يقف عندها. فالمقصود هنا السكتة، أي إن لابد أن يقف، لابد أن يقف. ها؟ تمام. يعني المهم أن المقصود من كده إيه؟ أنه يقف ماشي، وهو مخفف اللي هو آمين مخفف. أما لما يبقى مثقل يبقى إيه؟ آمين أو أمين أو آمين. نعم. طيب إذن هو مخفف. قال ويجوز ممدودا ومقصورا، يعني آمين آمين وآمين. تمام. قال ومعناه اللهم اسمع واستجب. طب الشيخ أحمد بقى أنا هسألك سؤال، سؤال استفساري، يعني لأني رحت سألت، مش سأل يعني في النت، يعني كنت بقول حكاية يجوز ممدودا ومقصورا، فقلت إن معناها أنه يجوز أمين ويجوز إيه آمين. فكتب لي أحد الإخوة اللي هم يعني موجودين يعني في الغرفة الداخلية دي تحت الإنترنت، ها يقول إيه، يقول يعني يقال أو قال العلماء، يعني كلمة زي كده مش مذكرة كويس، إذا مد أوله قصر آخره، وإذا قصر أوله مد آخره. والله أنا جاهل في هذا الموضوع، لا أعرف. هل يا ترى معناه أني إذا قلت أمين لازم تمد؟ طب إذا قلت لازم تقصر آخره فتقول آمين، ولا ممكن تمد الأول والآخر؟ ها؟ هو يعني محمد الصحابة كلغة احنا هنزل مالف عليها مالك تمام، او همزة بعدها ألف، الحمزة بعدها ألف، لو همزة بعدها ألف يبقى هنا مد بدل. ايوه مد بدل هدود فيه طبعا القصر لجميع القراء وفيه ورشة تسديد لبدل الأربعة وستة تمام. أما آمين يعني تقدر بدل من ذا الهندسة بدل الهندسة. طيب حلو جدا. والعارض أصلا العارض أيوة في الآخر في التسليم. أيوة لكن هو طبعا على القارب بالبدود العارض أقوى من البدل، عدد البدل اللي مات البدل 2 يمكنه العارض 2 و 4 عصي، واللي مات البدل 4 تهريف العارض 4 عصي، واللي مات البدل 6 تهريف العارض 6. يعني ما تفضل. طيب انا فهمت كده وانا افهم مش عارف بتاع هو اولا في خلاف بين القصر والمد عند اهل اللغه والقصر والمد عند القراء. تمام. قصر والمد عند القراء هذا المد البدري نفسه. تمام. امين امين هذا قصر. طبعا امين هذا مد. تمام. امين هذا اشباع. طيب هذا عند القراء. اما عند اهل اللغه القصر هو امين والمد هو آمين. تمام. بالقصر أو بالمد أو بالإشباع، الإشباع على وجه اللغة. طيب. العلماء النووي كذب أسماء اللغات يعني ذكر الألفاظ في القصر والمد ورجح إن هي بالمد مش بالقصر. لفظ آمين. طيب. بالنسبة لمد آمين على وجه القراء آمين أو حركتان أو أربعة أو ست مع الياء هذا على خلاف بين القراء في من قال أن مراتب المد تتفاوت، فالمد العارض كما قال الشيخ أقوى من المد البدل، فإن تقدم مد بدل على مد عارض فمدت البدل 6 وجب المد في العارض 6، مدت البدل 6 وجب المد في العارض 6. يعني لو هو قال في العارض في البدل آمين يبقى لابد إيه في الياء أيضا آمين. حلو جدا. يبقى إذن المقولة بتاعت إذا هو ده السؤال تمام كده، اللي هو إذا مد أوله قصر آخره كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ ها؟ أنا ممكن أجيبها لكم دلوقتي مع المعاية. قال لك إذا مد أوله قصر آخره. ها؟ تطقش ده يا عم الشيخ ولا يوجد اتصال كمان، تطقش بلا اتصال. ها؟ فدي اللي هي المسألة. يعني أنا استغربتها زي قلت والله أنا مخدش فيما لا أعرفه، أنا داخليا مش قادر استسيغ الجو يعني كيف أني يعني. وبعدين كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد آمين برضه، يعني كيف أني أنت إذا هو كتب كده إذا مد أوله قصر آخره وإذا قصر أوله مد آخره. ممكن نعمل فيها بحث يا شيخنا الله يرضى. ها؟ طب خير جدا. يا سيدنا فعلاً. لا. يا مش أمين، أصل كلمة أمين دي اجتماعها بالتي. أيوة يا شيخ أنا دلوقتي مع الزرزة أنا فهمت كلامك. فهمت كلامك في المد يعني، فهمت كلامك في المد الأولاني. حلو كده؟ ده المد الأولاني. خلاص؟ اللي هو ممكن يكون حركتين وممكن يكون أربع وممكن يكون ست. مش كده صح؟ طيب. طب إذا مد أوله ولم يقصر. سواء على اصطلاح اللغويين او اصطلاح القراء المهم، هل اذا مد اوله على اي اصطلاح من الاصطلاحين لازم يقصر اخره بمعنى اننا خلاه حركتين ده؟ ولو قصر ويجوز طب ماشي القاعده لا القاعده هيكون بمراد المد اصلا هيوجب عليه لا يكون بمراد المد تمام ان يمد الثاني اكثر يعني عكس عكس ما يقال. لكن هذه القاعده اللي ذكرها الاخ ما هيش يعني ما لهاش اصل ولا ايه ولا نعمل فيها بحث نقول شخص بتاع خلاص يا شيخ فتح إذا مد هذا انتهلك. هل هي صحيحة أو غير صحيحة؟ إذا مد أوله قصر أخي، وإذا قصر أوله مد أخي، هل يا ترى القاعدة دي صحيحة؟ أنا بالنسبة لي في نفس شيء منها، رغم أن أنا بفهمش يعني. أنا ما فهمش حاجة في القصة دي، أنا داخليا مش قادر استوعبها، بس داخليا مش قادر استوعبها على قدر علم البسيط يعني اللي ملوش لازمة. إنما الوسع المديد ده بحر من بحور الشعر بك. طيب خلونا عاد بقى نرجع لكلامنا. قال ومعناه اللهم اللهم اسمع واستجب أو أجب. قال فصل في فضل فاتحة الكتاب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها وإنها لهي السبع المثاني التي آتاني الله عز وجل. هذا حديث حسن صحيح. طبعا ده كلام الترمذي أنه حديث حسن صحيح وصححه الحاكم رفعه الذهبي. وعن ابن عباس قال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده جبريل إذ سمع نقيضا من فوقه فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال هذا باب فتح من السماء ما فتح قط. قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبل فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته. صحيح. طبعا الحديث ده فين؟ هو بيقول صحيح مسلم طبعا. نعم. في بعض الألفاظ نزل فتح باب لم يفتح قبل اليوم قط ونزل ملك إلى الأرض لن ينزل قبل اليوم. نعم. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج غير تمام. وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدني عبدي يقول العبد الرحمن الرحيم فيقول الله أثنى علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين فيقول الله مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فيقول الله عز وجل هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول الله فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. وبرضه ده رواه مسلم بألفاظ مختلفة. طيب ما أجمل الفاتحة وما أعظم تأويلها وما أحسن الاجتماع على كتاب الله سبحانه وتعالى وتفسيره ومعرفة معاني. هذه التعبيرات صحيحة أم غير صحيحة؟ من موافق عليها؟ كلكم موافقين؟ موافقة حتى ما حدش يقول. طيب هل في سؤال في ما سبق؟ نعم. الحديث الأخير ده قصص الصغير وين عم بيجي في الحديث اللي مش في دليل على الناس بدأ الاستفتاء إنه هو بدأ بالحمد لله رب العالمين. استدل بي يعني غير مجدر يعني مش ينفع استدل بي استدل بي يعني من جملة ما استدل به على أني البسملة ما هيش من الفاتحة ليه هذا الحديث وغيره. أيوة نعم اعتراض يعني في وجه منه. والله اصلا انت عارف ان انا مش فقيه يعني في المسألة، هذا مقلد المشايخ اللي هم بيقولوا بسم الله الرحيم هي من الفاتحة ومقتنع بأدلتها، وهذه الأدلة محمولة على معاني. طبعا دلوقتي مش هنقدر نتكلم في الموضوع ده، عايز حد فقيه، وانا مش لست بذلك. قلت لكم من الاول شوف الكتب، وممكن تشوف الكتب وتيجي ونقرأ، يعني ان تقول والله انا شفت كذا وشفت كذا وشفت كذا، وانا ما اشوف حتى على الاقل استفيد. احنا دلوقتي بص يا شيخ، احنا مطلوب من حاجتين، الاولى ان احنا نجد في الطلب، والثانية ان احنا نبلغ ما علمنا. ولذلك انا صراحة يعني بعد كده مش ينفع ان احنا نقعد كده ويبقى زي حخامات بالمثل، لا ينفع ان انا انت دلوقتي خلصنا سورة الفاتحة، معذرة آسف انا مش هقولك على سبيل الامر ولا البتاع، ولكن يا مولانا مين انت؟ ها عمرو منين؟ ها من دمشق. شيخ عمر انت هتروح تدي درس الدمشاوي تفسر فيه سورة الفاتحة، تمام كده؟ لأني دي وظيفة طالب العلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذروا، فيبلغ ما علم. احنا دلوقتي نوعين، نوع بيبلغ ما في دماغه، ونوع يعلم ومش بيبلغ، وكلاهما واحد منهم ضال والتاني منقصر جدا. يبلغ اللي في دماغه ده ما بلغش ما علم، واخد بالك؟ يعني ده تهيأ له حاجات فبيروح يقولها. حاضر، فهمني؟ انا ما بقولكش انت، انا بقول للكل يا اخوان على فكره ده شيء مهم، يعني ده هيحصل، ده هيحصل، ده تستعد ليه. مش هقولك على سبيل الامر ولا ان احنا جماعة ولا تنظيم ولا مش عارف ايه، لا بقولك بانه ده هو كلام الله سبحانه وتعالى وكلام نبيه، بلغ عني ولو آية. فمش هيبقى الزام يعني بمعنى لا يا مولانا ليه انت من غير ما اقولك ينبغي انك انت تعمل، لان ربنا هو اللي قال والنبي هو اللي قال كده، ما يصحش ان انا اقعد نايم كده هو بتاع لغاية ما لولا لا خلاص انا اتعلمت سورة البقرة الفاتحة واتعلمت تفسيرها، اقول لي صور لي دول وانا صورهم عادي جدا وخدهم وقراهم. يا اخي مش شرط عيد، مش شرط سنة، ما ينفعش ان احنا نقعد كده نايمين. دي التانية، الاولى ان احنا نجد في طلب العلم. مش معقولة ان محمد ده العلم كان ما عنديش عنده، والله صحيح يعني بمعنى ان انا لازم ان انا علمي يصبرني وان انا ابعد، لا والله ده في غيبة بس اهل العلم، الواحد قاعد كده قاعد وخلاص زي الكرسي اللي هو قاعد عليه، بس لازم يشد حيله. انا ناس بحاول ان انا اقرا وبحاول ان انا اتعلم شوية عشان اقول لكم حاجة، فيا اخوانا لازم نشد حيلنا شوية بك. مثلا حاجة زي كده مش كله ده تأنيب ليك ولا حاجة، لا ده انا بس بسطت انك انت قلت كده عشان خاطر تفش، خدت بالك في اخواننا كله، فش في اخواننا كله، ان يا اخواننا عايزين نشد حيلنا، عايزين نشد حيلنا، عايزين نشد حيلنا. وبعدين اعتبر ان محمد ده بيديك الايه زي ما تقول المفاتيح الصغيرة اللي انت تشوف بقى، يعني تشوف تنطلق باذن الله. وانا معاك من الالف الى الياء برضو كوالدي، معاك من الالف الى الياء، هات اي حاجه اقول معاك في الليل وفي النهار وفي حاجه، بس اعرف انك انت ايه هتفيدني. ايوه فيه جد، اعرف ان فيه جد، يعني رحله النيل تبدا بايه؟ بس لازم الخطوه ولا لا؟ اقول لك رحله النيل تبدا بخطوه، واحد نايم يبقى تبدا رحله النيل منين؟ اخطو الخطوة وهي تبدأ رحلة الميت. حتى ربنا سبحانه وتعالى على وسع كرمه وفضله قال ومن أتاني، مش كده صح؟ تقرب إلي شبرا، هو الشبر قد ايه؟ واخد بالك؟ ويمشي وهرولة والحياة دي كلها، بس في حاجة اسمها ايه؟ ها؟ يقول لك اسعى يا عبد وانا ايه؟ وانا ماشي صبر يا شيخ. فتحنا نعم. لأن الكتابة نعم. فهل يستدل بهذه الأحاديث على أن القرآن كان ترتيب توقيفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه قال أن الكتاب يفتتح بالفاتحة. فهل أن هذا الترتيب من على عهده صلى الله عليه وسلم بالافتتاح بالفاتحة؟ لا شك. يعني ممكن يستدل بهذا الحديث في باب أن الترتيب القرآن توقيفي. ما هو صحيح كده. نعم. ممكن يستدل به جدا في ذلك. ايوه مين تاني عنده سؤال ولا عنده ايه؟ خلاص تم. لا اين نعم تمام. ايوه الرحمن الرحيم. نعم في خصوص يعني الرحمن خاصة بعموم الخلق الرحيم خاصة بالمؤمن. هو لما جن أحدهما أرق من الآخر يعني تشعر بمثل هذا المعنى بس أنا يعني ما بحبش يعني مش عايز أحمل بس الكلام إيه فوق طاقته وأصلا لقيت أن محمد عبده قال المعنى ده فمش عارف ليه يعني واحد إيه يخاف حسن يكون وراه حاجات القصة دي اختبالك يعني قال ايه ان الرحمن هو مصدر الرحمة الرحمن هو مصدر الرحمة والرحيم هو المتصف بها وقال ان وطبعا هو موجود في كتب التفسير الكلام انت قلته اللي هو الرحمن رحمة عامة والرحيم رحمة ايه خاصة اي الرحمن للناس جميعا والرحيم لايه إيه للمؤمنين نعم يعني جت منها يد سبحان الله ورحمته وتعالى كل شيء فتأكتبها لأن الدين تقول أن الدين بذات الدين هو دين نعم نعم نعم كصفة متعلقة بذاته تبارك وتعالى صفة أزلية لا تتعلق بالمشيئة فهو رحمن لا تتعلق بالمشيئة أما رحيم فصفة تتعلق بالفعل يرحم حيث شاء وكما شاء كما شاء سبحانه وتعالى كلام جميل كلام جميل جدا وهو النهاية في هذا الأمر رحيم في الدنيا لا هو رحمن الدنيا والآخرة وديان الدنيا والآخرة وجبار الدنيا والآخرة لا هو يعني ايه الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالرحمن وصف نفسه بالرحيم ثم جعل الرحمن علما عليه فمعنى ذلك أن الرحمن أعلى ممكن يكون كلام ابن القيم ايه يكون هذا أن الرحمن هذه صفته الذاتية ثم إذا شاء يعني رحم قوما وإذا شاء لم يرحم آخرين أو في موضع دون موضع وهكذا زي ورحمتي وسعت كل شيء وإيه فسأكتبه وكذا